السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن www يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. والسبب الثالث والرابع بتاع كل المواد الأبيات مش عارف إيه وبتاع. يا جماعة بقى عمرك تسلمها الراوندات بتاعتنا. ابتدى بقى إيه الشغل الأولى بقى. يوم جراحة ويوم نت. ويوم جراحة ويوم نت. بس واديني ويوم ايه الاجازه عندك؟ يوم الجمعه لغايه دلوقتي اجازه ماشي. بس هو يوم جمعه هيبقى ايه الوضع عندك؟ هيبقى بص اكاد اجزم لك انك دخلت النهارده المركز الساعه 9، انت كده اتخرجت خلاص والله. هتطلع من المركز معاك بكالوريوس ليه؟ ده النهارده الجزء الجاي تمام؟ النهارده بعون الله اول لوكيميا، اول بنيه في وشك خلقتك. هتعمل ايه اول بنيه دي؟ لا نفسك بتلف حوالين نفسك، تروح البيت بتفطر شويه البلح بتاع كل يوم، تنزل تصلي التراويح اوف نام علشان بكره المطري. هنظهر لوكيميا الناحيه الثانيه، وهي نفضل احنا الاثنين ده يديلك من هنا وده يديلك من هنا، تعمل زي الفرخه الدايخه كده عمال تلف حوالين نفسك تلف حوالين نفسك. يوم الجمعه يا دوبك انت متخيل ان هو اجازه، ده هتنامه كله. تصحى ثاني يوم تك تفاجئ تلاقي بيقول لك الحق يا عم ده عندك جدول حط دكتور مطر 25 يوم. ما انا عارف جدوله عباره عن ايه. دكتور مطر الدكتور ياسر حطه جدول 25 يوم يا دوبك، يقول لك كده عشان تك تك تك تك الحق ثاني يوم امتحان، ثالث يوم امتحان، رابع مش هتلاقي نفسك فايق امتى؟ يوم ما تتخرج وشكرا. فسيب نفسك سيب نفسك تمام؟ ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ اقول لك انا بقى انشي احسن سيستم، اقول لك احسن سيستم. طبعا احسن سيستم انك تيجي المراجعه، احسن سيستم احسن سيستم خالص يعني ان قبليها وانت جاي المراجعه محضر ايه اللي هيتقال. وما يتقال النهارده عن شويه اناتومي امبريولوجي تروح تذاكره بالليل. وبكره الصبح قبل ما تيجي الحصه تراجع اللي ذاكرته امبارح. يبقى الحاجه تذاكرت كام مره؟ 3 مرات. مع الشياطين في الوهم يعني تمام ماشي. امبارح نحضر والنهارده نراجع وبكره نظره سريعه قبل الدرس الجديد. انت احسن حاجه تيجي تسمع الكلمتين اللي انت هتسمعهم تروح البيت تقراهم. ياخدوا منك قد ايه؟ ياخدوا ساعتين المنهج ده كله يا دكتور، كل يوم ياخدوا ساعتين. يا ابني انك مش بتسمعه لاول مره، دي حاجه. حاجة تانية بالنسبة لي أنا في النساء في ميزة غريبة عن الجراحة، إن تلاقي الدنيا ملمومة. الراجل ده بيتكلم في إيه؟ الراجل ده عمال شغال ليل نهار في حتة رحم وعنق رحم وفاجينا وتيوب وأوبر اللي راحت ولا جت. عارف بالظبط كأن إيه؟ كأن بتوع الجراحة دكتور مصري أو هاني أو دكتور ياسر ماسك الثيرويد جلاند وبيقول لك معلش السنة دي في الجراحة غير الثيرويد، يلا. النهارده اناتومي اوف ذا ثايرويد، بكره امبريولوجي اوف ذا ثايرويد، بعد بكره فيسيولوجي اوف ذا ثايرويد، بعد بعده امراض البلاين بتاع الثايرويد. هتتخرق من الثايرويد؟ ده نفس الكلام في الفيميل جينيتال تيست، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ حوالين اورجن واحد. يعني الامور بتتلم؟ طالما هتتمشي عندي في السيستم ده الامور هتتلم. طب يا دكتور ساعتين في اليوم ده انا فاكرك بتقول 10 ساعات، يا ابني ساعتين ده انا بتكلم على الاول على الدفعه. ايه ده؟ يعني انا اللي بجيب امتياز مش هقدر احصل الساعتين؟ مش انا اشوفك تاني؟ يبقى قول لي عملت الساعتين دول. طب انا اللي هجيب جيد جدا مش عارف. يا ابني اللي بيجيب جيد جدا السنه دي ما بيذاكرش، بيخش كده ودني بالسماع. اللي بيجيب امتياز بيذاكر ساعه ونص، اللي عايز يطلع من الخمسين الاوائل هو اللي بيقفل الساعتين. وعايزين الساعتين دول صعبين للدرجه، قول يا رب تجيب، قول يا رب. يبقى كل مطلوب ساعتين، ساعتين كل يوم ساعتين. بس انا مش هقول غير كلمه واحده عشان عارف ان بكره بتوع الجراحه هيفتحوا بأستيكه اللي انا بقوله النهارده. اللي انا بقوله بقى النهارده وحط الموضوع ده حلقه في ودنك وهنشوف بعض بعد كده، ان القعده اللي هي شهر 11 اللي قبل الامتحان مين اللي هتذاكر فيه بنسبه 95%؟ جراحه. طب ونسا هتذاكر امتى؟ دلوقتي. ما تذاكرش خالص دلوقتي. يبقى ايه اثناء المراجعه علشان نتفق يا ايمن على اتفاق كلنا مع بعض جنتلمان ان ايه امتى هو وقت النسا؟ الان. يعني يا دكتور لو اللي انا شرحته النهارده اخذ مذاكره النهارده وهياخد مذاكره هيدور بكره على الجراحه يا دكتور ترد ان انا اقعد اذاكر وقت الجراحه المخصصه للجراحه اخده نسا؟ اطز لانك هتقعد تذاكر جراحه قد ايه؟ شهر. طب يا دكتور لازم ابقى متين قوي كده في النسا؟ ليه يا دكتور انت بتخوفني؟ عشان انت مش دريان. انت مش بس تقعد تذاكر جراحة شهر في بيتكم معزول عن النساء، ده انت تقعد انظر شهر امتحانات جراحة بقيت خالص. يعني انت لما تيجي تفتح نساء تبقى اخر يوم فتحتها من امتى؟ مينيمال شهرين، شهرين وين. طيب واخبار النساء ايه؟ لا الميموري بتاعتها تحفة، هنفتكرها طبعا طبعا، very very strong memory. بص ولا كانك خدت حاجه ولا كانك خدت. احنا بنبتدي الدرس يعني، يعني هيبقى في دروس برضه بعد امتحان جراحه من اول وجديد تاني، وهي ان انت محتاج واسمع بقى الكلام علشان تفهم الليله عباره عن ايه من خبره الواحد في الكلام. النساء للاسف للاسف مهاب محتاجه علاج توعد. يعني ايه محتاجه علاج توعد؟ سمع كتير قوي اكتر ما تتقري، تسمع كتير قوي وتتسمع كذا مره بكذا اسلوب اكتر ما تتقري. بص يا جماعه النساء نادرا ما حد بيفتكر الصفحات بيور، يعني يعني الفوتو ميموري فيها للصفحه فاشله. ليه فاشله؟ لان الكلام كله شبه بعض، انت مش تفتكر حاجه غير حاجه واحده بس. لان كل درس عباره عن ديفينيشن وانفنس واتيولوجي وكلينيكس، لكن ايه هو الديفينيشن؟ ايه هو الكلينيكال؟ الله اعلم. انا ده كده مش كان سيمتوم وساين، انما ايه هم؟ الله اعلم. وهتفتكر كده شويه رواسب، قبل ما يقول فين وبليدنج، الام والرحم وهي يا ربي والجنين واي حاجه فيلير اوف، فيلير اوف ايه؟ لا فيلير اوف اوكسيديشن. ربنا يستر عليك. تمام. فالفوتو ميموري فيها صعبه جدا، فهي القصه عباره عن ايه؟ القصه عباره عن اسمع اسمع اسمع. وانا اتلسعت المره اللي فاتت في امتحان الام سي كيو بقى، انا مش كل شويه اتلسع بقى، مش كل شويه اقعد في بيتنا بقى واقول والاقي نفسي مش عارف اعمل حاجه. اتلسعت جامد في الام سي كيو. بعدين الام سي كيو ده انا اتلسعت فيه لسعه ثانيه غريبه قوي، عارف ايه هي؟ ان اكتشفت ان المعلومه اللي انا ما اعرفهاش او اللي الدكتور ما قالهاش في الناس ينفع يتفيدي فيها ولا لا؟ مستحيل. غلطت كام سؤال. طب الاسئله اللي غلطتوا فيها هي انهي اسئله؟ اللي انت ما سمعتش عنها. يا دكتور انا احاول افتي، تفتي في ايه؟ يا ابني ده فقه اسمه فقه النساء، ده مش اي حد يفتي فيه، تفتي في ايه؟ فاهم؟ فهي للاسف دي مشكله الناس عندنا، وده اللي انا اتعلمته من الام سي كيو. اخيرا بقى علشان بس قعدت اتصل بالناس بقى امتحان الام سي كيو، يا جماعه كام سؤال جه من الكتاب؟ كام سؤال؟ في واحد قال لي ما جاش ولا سؤال؟ ده ما اعرفش ده فين. وقال قال لي 10 واللي قال لي 20 واللي قال لي 30. اول يوم اول واحد الصراحه كلمته من خمسه طلع على الدفعه قال لي بالظبط بالظبط 42 سؤال. بعدها كلمت ناس قالوا لي 39 سؤال، انا كلمت ناس قالوا لي حوالي 43 سؤال. وحوالي كام سؤال؟ 40 42 سؤال حاجه زي كده، ودول اللي اتعملوا صح. والثمانيه الباقيين اتعملوا غلط. وش كده، ما نخلينا بسرعه مع بعض. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الحاجه اللي انا ما حلتهاش، الحاجه اللي انا ما سمعتهاش، الحاجه اللي انا ما عرفتهاش مش هعرف افتي فيها. طب انت بتقول كده ليه؟ انا بقول كده رأي للناس الناصحه بقى، يعني انا عايزك تستنصح معايا بقى. شوف الراجل بادي بيقول لك الحاجه اللي انا ما سمعتهاش ما بعرفش افتي فيها، ده معناه ايه؟ اسمع بقى، اسمع بقى كويس ايه الحاجه اللي بتتقال. خصوصا ايه؟ خصوصا ما عندناش غير الكلمتين دول. الكلمتين دول الفارغين دول اللي من اول السنه. اقول لك على مفاجاه غريبه جدا. المفاجاه دي ان الكثير منكم، الكثير منكم ودي حقيقه، بعد كام حصه هيحس ان المراجعه دي ملهاش لازمه، دي حقيقه. والله العظيم دي حقيقه، ولا ليها اي لازمه خالص، تضيع وقت، عارف ليه؟ مش جامد قوي. بتسين قوي عشان طول السنه انت تربيت كويس، ولا انا بقول اي كلام؟ عشان طول السنه انت فاهم كويس قوي ايه اللي بيتقال، وانا بقول اي كلام هتحس ان هي ايه؟ مالهاش اي لازمه. انا دكتور كان لازم نبتدي بالاناتومي والامبريولوجي والحاجات دي. لازم النهارده نحط في الاناتومي والامبريولوجي. اناتومي يعني؟ لا يا عم، اولا المراجعه مش بيتقال فيها نفس الكلام تاني بنفس الاسلوب اللي اتقال قبل كده، لا بيتقال باسلوب مختلف طبعا، ولو رؤيه ثانيه، لان زي ما تقول كده ايه، انت خلاص نضفت، يعني انت عرفت حاجات كنت في اول السنه اقول لا في حاجه اسمها بادي، في حاجه اسمها سيرفس، حاجه اسمها فاجينا. ما ينفعش في هذا المستوى اقول لك هذا الكلام عندي دلوقتي. ماشي، يعني مجرد النهارده بص يا حسني يا مهاب، اللي مطلوب ايه؟ شوية اناتومي وشوية امبريولوجي، والمطلوبة اما تروح البيت تبص عليهم. وهنعمل ايه كل حصة؟ كل حصة هنيجي الاول اقول لك ايه اللي ممكن منهم يجي نظري، وايه اللي بيتسأل فيهم الشفوي، وايه اللي بيجي ام سي كيو، ايه الوضع، ايه حكايتنا، ايه حكايتنا. تعرفين طبعا احنا خلص مننا 100 نمرة، يعني 100 نمرة ضاعوا مننا، قصدي يعني اتعدوا علينا، يعني 50 نمرة في الراوند عبارة عن 20 غياب و 30 الامتحان الغريب السلايدز والمالتيبل ستيشن ده 15 و15، و 50 نمرة ام سي كيو. ومحدش يسألني النتيجة بتطلع امتى، ولا حد يطلع اشاعات بتطلع امتى، هي النتيجة ما بتطلعش دلوقتي، تطلع في الاخر خالص، او انتوا كده في وسط الامتحانات وواحد بيجي يقول لك الحق النتيجه تعالى، وده احسن لك على فكره، احسن لك ما تعرفش النتيجه عشان ما تكتئبش احسن. بس قول ان الوجوه اللي انا شايفها دي افريج هتلاقيهم واخدين 90%، يعني لا يمكن يبقوا واخدين اقل من كده يعني. قول يا رب. فادي 10 نمر طارت مننا على الامتياز. فاضل هو الامتياز، الامتياز عندنا من كام؟ 420. اكشن 425 وفي 5 نمر رفع، يعني 420. ماشي اوكي. فعندك اخر السنه في فاضل 400 نمره. 400 نمره دول متقسمين ازاي؟ متقسمين عندك 100 نمره للشفوي لجنتين 50 و50، مش عارف القصه يكتب. ومتقسمين بعد كده الامتحان ال 300 نمره دول عباره عن 100 نمره تاني، 100 نمره تاني ام سي كيو، والام سي كيو بيرجع تاني يجي من الكتاب مع بعض التحوير فيه في سيستم كده غريب في الام سي كيو. مش عارف اللي اشتروا الكتاب الفتره اللي فاتت كان معاهم 50 سؤال عباره عن قطعه كبيره قوي وعليها اسئله، في اسمها اكستندد شويس كويشن، بالواحده بثلاث نمر على فكره، دي مش الواحده بنمره، الواحده بثلاث نمر، مش الواحده بدقيقه، الواحده بثلاث دقايق. شفتوا الدقه في الامتحان؟ 50 سؤال بكام دقيقه؟ ب 50 دقيقه. هي محسوبه بالمل. وكانت اكبر مشكله عندنا مين؟ الوقت، الوقت. تمام. والنظر بقى يا دكتور عباره عن ايه؟ عباره عن خمس اسئله، خمس اسئله، ودي البيج بروبلم بتاعتنا. في عندك اثنين كيسز، كل كيس ب 30 نمره، 30 و30. وفي عندك ثلاث اسئله نظري، كل سؤال نظري ب 30 نمره، 30 30 30، 35 ب 150. امال يبقى كده ايه؟ 150 بيبر و100 نظري، ادي 250. وفاضل كده في و100 نمره شافوا لجنتين، وفي 50 نمره تاني سلايدز ومالتيبل ستيشن تاني، ونفس واسئله الام سي كيو نفس اسئله الام سي كيو. ده جمال النت، ده جمال النت اللي ايه؟ اسال بقى السنين اللي فاتت. يقول لك امتحان ام سي كيو بتاع اخر السنه من 100 اللي يجيب فيه 97 بيبقى زعلان. ليه؟ انه خلاص من الكتاب، من الكتاب ما بيبقاش في اي حاجه غامضة عليك. ده موضوع. الموضوع الثاني سلايد 50 نمره، اللي بيغلط في سلايدايه واحده برضه بيبقى ندمان. فدي كلها في الجيب. امال ايه يا دكتور اللي بيضيع او اللي ما بيعرفش يجيب تقدير او اللي بيقع بيقع منين؟ فاضل لك حاجتين، فاضل لك النظري ثلاث اسئله واثنين كيسز، وفاضل لك عندك مين؟ الشفوي. اما الشفوي ده فهو ايه زي ما انتوا عارفين؟ ارزاق. اسالش عم ارزاق. لا بس مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها لكل مجتهد نصيب. ربنا ما بيضيعش اجر واحد مجتهد. انا عايز اقول لك حاجه، من ضمن اجتهادك ومن ضمن مذاكرتك دلوقتي ان ربنا بيوفقك في امتحان الشفوي انه بيدخلك لحد كويس او بيدخلك لحد وحش، بس ربنا بيعمل حاجه بحيث ينقذك منه. واحد زفت بيمتحنك في الشفوي وفجاه جاله تليفون، الو انا سهى. سهى مين؟ البي سي او. طب اخبارك ايه؟ حملت يا دكتور وبولد دلوقتي. يسيب اللجنه ويروح علشان ياخد الكام جنيه بتوع الولاد، ويروح للي جنبيه معلش يا ابي يا محمد امتحن البنت دي واخبارها ايه يا دكتور؟ كويس كويس كويس. طب يلا يا بنتي، هو انت كويسه؟ انا كويس. يلا 50 متر مسكين ارزاق. كويسه ولا مش كويسه؟ كويسه. ما تفكرش كتير في هذا الكلام. الشفوي طبعا اللي يفهم كلمة ارزاق دي لازم يفهمها صح. ارزاق معناها انك مجتهد وربنا يحط لك رزق، مش ارزاق معناها ان انا سيبها وخلاص وانا لا يا حبيبي، اجتهد وان شاء الله على قد اجتهادك ده هتلاقي. مشكلة عندك النظر يا جماعة، النظري من 150 30 في 5 30 في 5 او 150. النمرة الافرج بتاعت الدفعة كام؟ 70 70 150. ان كل سنة بيكلفونا كده ان احنا نعمل احصاء عن الاسئلة، نشوف قصدي عن النمرة، نعمل لها كده كيرف ونشوف معظم الدفعة جايبة كام. فمعظم الدفعة جايبة 70 75. ليه يا دكتور؟ علشان احنا بنبقى خايبين. شوف اقول لك، عشان اول فاكتور بيضيعك في النظر هو التايم فاكتور. نشوف في امتحان امس كيو الامور عامله ازاي؟ وقت. هو بقى وقت. يعني ايه بقى وقت؟ يعني انا ما عنديش وقت افكر. ما عنديش وقت ان انا اجيب معلومات من حته، ما عنديش وقت ان انا اركب سؤال في الامتحان، ما عنديش وقت للكلام. لازم ابقى داخل الامتحان محضره، عارف وعارف ازاي بيتحل، وعارف الاسئله المشهوره اللي بتيجي، وعارف ايه الكيس. الكلام ده على فكره بالنسبه لازهر بنات وازهر بنين فيري فيري سيمبل، اسئلتهم متكرره ومباشره. هي سخيفه، سخيفه جدا بس متكرره ومعروفه، فهم داخلين عارفين ايه. اسئله بقى الشمس اللي لازم كل سنه يحط سؤال فيه خباثه او جزء منه فيه خباثه. ما عندكش وقت في الامتحان انك تفتكر، فلازم حاجه تسعفك. ورق بقى بالعرض، سكيمه حاططها في دماغك، داخل عارف ايه الاسئله الميجور اللي بتيجي. انا كل شويه اقول لك ايه الحاجات، بس بجد بجد بمنتهى الامانه اللي بيضيع عندي الامتحان او بيضيع التقدير عندي هو الكتابه النظري. فده اللي احنا هنركز عليه في هذا الموضوع. طيب يا دكتور، اناتومي امبريولوجي باذن الله، في اي حاجه فيهم بتتذاكر عندي في الاناتومي؟ طيب افتح اول صفحه، يوترس عباره عن بادي سيرفيس واسمس. ايه اللي بالصفحه عندك؟ هتلاقي عبارة عن البوزيشن المكتوب الاي في اف، بص تحتيه ليجمنت، واللي عايزك تكتب على الليجمنت غاية في الأهمية لدرس البرولاب بس. يعني الكلام ده ما بتذاكرش، اللي هتكتبه عند صفحة الليجمنت ايه؟ سواء الكوربوريال أو سواء السيرفايكال، غاية في الأهمية لدرس البرولاب، مش لحاجة تانية. تمام. واقلب الصفحة بعد كده، غاية في الأهمية لدرس البرولابس، يعني لغاية كده ده حاجة بتتذاكر؟ لا مش حاجة بتتذاكر. ايه اللي بالصفحة بعد كده؟ هتلاقي الفالوبيان تيوب والاوفري. طالما انا ما قلتلكش حاجة يبقى حلاق، يعني طالما ما قلتلكش حاجة كفر دماغك. تمام. ايه اللي بالصفحة بعد كده؟ فاجاينا. كل ده ولا انت بتبص له اساسا قبل الامتحان، ولا في حسبانك ولا بيتذاكر. ايه اللي بالصفحة بعد الفاجاينا؟ اكسترنال جينيتاليا. لا دي تتذاكر. تتذاكر ليه يا دكتور؟ لان دي زي ما تقول ما عليهاش كتير تطبيقات عمليه في المنهج. يعني ايه؟ يعني الليجمنت هفضل الفك واجيبك فوق وتحت في البرولابس للصبح، وبادي سيرفيس واسمس ده كلام فارغ. واسمس هيعمل اللي هو اليوترين سيجمنت بتاع الحمل، وده يمتاز بكل صفات القوه، وده يمتاز بكل صفات الضعف. شوف الكلام الخايب اللي احنا هنقولهم دلوقتي. بس الاكسترنال جينيتاليا ملهاش اي تطبيق. فيقوم يجي عندك في امتحان الشفوي بالذات للناس، وقلت لهم الكلام ده مليون مره، الريكومندد المتوسط عليهم، المتوسط عليهم ده عامل لي ماساه، عامل لي ماساه دينيه مع ربي. استاذ زميلي بيقول لي ابني رامي داخل الامتحان، وانت عارف بقى ده انت كنت بتشيله يا محمد على رجلك وهو قد كده، لسه صغير قد كده، دلوقتي كبر ما شاء الله. قال لها اما تظبطه في الامتحان وتدي له فول مارك. طبعا الكلام ده حرام، واللي يلجا له حرام، وتحاسب عليهم ايه؟ تاسيس. ماشي اهلا. اطلع انا ازاي من الموقف ده؟ تعالى يا سوس، تعالى يا حبيب ماما وحبيب بابا، تعالى اقعد هنا قصادي على حجري، تعالى اما تنزل مذاكر ايه من نوس عينه؟ لا هو مش بابا كلم حضرتك؟ طيب هتزنقني يا ابن الذين. يلا اسالك في اهيب حاجه في المنهج، اناتومي. اناتومي، وليه اساله في الاناتومي والامبريولوجي والفيسيولوجي؟ علشان يوم ما الواد ما يعرفش يجاوب احط له انا نمره وحشه في من 50، وانا مرتاح وضميري مرتاح ان هتصل. انا اللي هبادر بقى واتصل بابوه اقول له الواد ده فاشل على فكره. ليه يا محمد انت عملت له ده؟ انا حضرتك سالته في اناتومي امبريولوجي وفيسيولوجي، الواد ما حطش منطق. تمام. فهو احنا بنزنق الناس في الشفوي، شوف اسمع الكلام وعقله، ها، بنزنق الناس في الشفوي في الاناتومي والامبريولوجي والفسيولوجي. اللهم كتب الله يكتب، اللهم فاشل. ايه بالذات في الاناتومي يا دكتور؟ اكسترنال جينيتاليا. اشمعنى؟ ما حدش بيذاكرها. ليه محدش بيذاكرها؟ لان ملهاش تطبيق. بالذات لو قلبت الصفحة وبصيت تحت ولقيت مكتوب ايه نيرف سبلاي ومش عارف وليمف نود رينج ولا بلاد سبلاي. نيرف سبلاي قال لي كان عليه سؤال في الامسك لو تفتكر واقول لك مين البيودندال نيرف مكتوبه بالاسود واذر سبلاي فروم 1 2 3 ما ده الكلام بقى اللي انا هنبه لك عليه النهارده. وكل كلمه اقول لك دي بتيجي ام سي كيو، ده بيتسال شافه، ده بيجي نظر. لغايه دلوقتي مفيش حاجه نظري خالص، مفيش حاجه نظري. اقلب الصفحه، هتقلب الصفحه بتاع الاكسترنال جينيتاليا بلاد سبلاي، هام جدا، هو كمان هام جدا للشفوي. يعني اذا كانت الاكسترنال جينيتاليا بقول لك هي دي اللي بيوقعوك بيها في الشفوي، البلاد سبلاي هام جدا. والبدايه عمرو بتبقى بسيطه خالص. الراجل بيقول لك انت حبيبي مال عينيك عامله كده، معلش استعدت البيمه، انت عارف ليله الامتحان وعصابه بايظه وما نمتش. طب انا مش هسالك اسئله جامده قوي، انت عارف الست الحامل وبتاع ايه البلاد سبلاي بتاع البيبي؟ الامبيليكال ارتري. لا البلاد سبلاي بتاع الجاي اساسا حضرتك اليوتراين ارتري، وهي كلمه واحده بس قنبله بيرميها وبيمشي. طالع منين؟ السلام عليكم. ايه طالع منين؟ طالع منين؟ طالع من الانترنال ايليا. يا ابني الانترنال ايليا ده مش لو ديفيجن؟ ايه؟ صحيح انتيريور ديفيجن وبوستيريور ديفيجن. ايوه اسم الله عليك. طب انت كويس يا ابني، ما تخافش ما تخافش. طب البوستيريور ديفيجن ابرا مشات يا ابن الذين يا دكتور. ويطلع بره وعلى الفيسبوك على طول ايميل وقد سئلت اليوم في البلاد سبلاي. يا نهار ابيض، بلاد سبلاي شفوي هام جدا. اقلب الصفحه، شفت الاناتومي بيتقلب ازاي؟ بيلفيك سبورت، بيلفيك سبورت. ايه البيلفيك سبورت ده؟ بص هو لغايه دلوقتي يا محمد الاربع سنين اللي فاتوا في عين شمس كان العادي ان نو اسئله في النورمال. يعني ايه نو اسئله في نظري؟ يعني مفيش حاجه في الاناتومي، مفيش حاجه في الامبريولوجي، مفيش حاجه في الفيسيولوجي. السنه دي بس القسم اتغير. هل السيستم هيستمر ولا مش هيستمر؟ لا هو باذن الله هيستمر ان نو اسئله عندي في الاناتومي والامبريولوجي والفيسيولوجي. بس زياده اختيار، لو في سؤال واحد ممكن يجي في الاناتومي فاعتقد هو ديسكاس ايه؟ بيلفيك فلور. طول الازهر معاه، ازهر بنات قمه الرخامه. لو عايزين يرخموا عليكم ويجيبوا لكم سؤال عندي في الاناتومي يجيبوا لكم ديسكاس ايه؟ بيلفيك فلور. مين اللي هيتحفظ يا جماعه؟ بيلفيك فلور. ماشي اوكي. ايه اللي بالصفحه؟ بالليفيتر اناي يا دكتور؟ يا عم بالليفيتر اناي. طب وايه يا دكتور الليمف درينج اللي مكتوب تحت ده؟ الليمف درينج ده احنا هناخد عنه فكره عامه، لكن هو بيتاكد في التفصيل مع كل تيومر. كانسر سيرفيس، في حاجه اسمها سيرفايكال ليمف نود، كانسر اندوميتريوم هيتقال في الليمف نود، كانسر فالفا وفاجينا، فالفا اللي اتقلبت في الام سي كيو هيتقال الليمف نودز بتاعت الجروين ليمف نود. يبقى كل حاجه تتقال فين؟ في مكانها باذن الله. طيب ايه اللي بالصفحه؟ وفاضل حاجه يا دكتور؟ فاضل ايه بعد كده؟ بيلفيك يوريتر. بيلفيك يوريتر يعني هو ده اثقل شويه، يعني اكتب جنبيه الشفوي خبيث. شفوي خبيث اثقل شويه من مستواك في اندر جراد. ده بقى مستوى الدبلوم والماجستير بقى حضرتك. اللي يجي يقول لك الاستراكشر ده اللي انا هتكلم عليه النهارده بقى، ولا الاستراكشر من الذين اللي اسمه اليوريتر ده الكورس بتاعه ماشي ازاي وقريب مننا الايه والايه والايه، فممكن يتعور في ايه والايه والايه والايه. خد بالك من اللذيذ بتاع منهج النساء ايه؟ ان انا لما اشرح لك الكورس بتاع اليوريتر ماشي ازاي بتفهم حاجات كتير قوي. اقول لك مثلا ان هو ماشي جنب الانترنال ايليك ارتري، هقول لك ممكن يتعور اثناء الانترنال ايليك ارتريجيشن. فانت فجأة تبربش كده تقول لي انترنال ايليك ارتري هو في حاجه اسمها كده؟ وكنا بنستخدمها فين؟ وبعد كده ارجع اقول لك وممكن يتعور اثناء ما بعمل هيستريكتومي، اثناء ما بعمل كلامبنج عندي لليوتراين ارتري. حكم هو ماشي عندي تحت اليوتراين ارتري، هتقول لي ايه ده هو ماشي تحت اليوتراين ارتري ويا ترى ماشيين فين؟ وايه الليجمنت اللي ماشي بالعرض من جناب السيرفكس ده اللي اسمه الماكن رود ليجمنت؟ ويا ترى في الشفوي ايه الوسيله ان ابعد اليوريترز واتفسها وانزلها بعيد عن اليوتراين ارتري عشان اعمل كلامبنج؟ فاهم؟ فهو بالنسبه لكم اما اجي اشرح لك حاجه اسمها كورس اوف ذا يوريترز والسايت اوف ذا بوسيبل انجريز بتاعته مش المقصود بيها اليوريتر في حد ذاته، المقصود فيها ان المنهج بيتحط هنا بشكل ابن لذيذ. على فكره هي دي الناس، وقلت لكم الكلام ده من اول السنه في اول ميتنج، حط على بعض كده زي الميكانو، زي اللوحه الغريبه كده معموله من سيراميك ولا فستان كده صغير وانت مش شايف، باري هيزي، كل يوم امور بتتبني بتتبني بتتبني بتتبني لغايه ما اللوحه في الاخر تبقى ايه؟ تبقى عندي كامله. انا اقول لك اليوريتر امتى بيتضرب عندي يا عمرو؟ بتضرب لو الاناتومي ديستورتد. هرجع اقول لك كلمه ديستورشن، هبتدي بقى انط لك على حاجه ثانيه. انا كل ده بحكي لك على ستيمه في المراجعه، هنط لك على موضوع ثاني في المراجعه. لازم يبقى عندك استماك في كل حاجه. يعني ايه؟ اياك ما تلقطش الحته دي. زي ما دكتور ياسر ودكتور مطري علموكم مثلا انفكشن له سكيما، ايه الاورجن ولا ما علمكمش؟ بس انتوا عاملين كده ليه؟ طيب ايه الاورجانيزم؟ ايه الروت؟ ايه البريديسبوزنج فاكتورز؟ في سكيما كل حاجه. انا لما اجي اقول لك ديستورتد اناتومي، فاكرين الكلمه زي ما انا قلت ايه اللي بيشوه الاناتومي؟ اصل تشوه راح الحاجه من اثنين، اديني يا تشوه وراثي يا تشوه مكتسب. يعني ايه تشوه وراثي؟ كونجنتال مالفورميشن اللي هنقوله النهارده. وبعدين تشوه اشهر تشوه مكتسب عندي ان يبقى فيه فايبرويد موجود في الشفر او اديجنز، اكسبتيف اديجنز. وانا اروح فتحني الباب تاني، اما يجي في اي مكان يقول لك ايه الحاجه اللي بتعمل ادهيشن كبيره في الحوض، افتكر لفظ اسمه ديفرنشال دايجنوزز اوف فروزن بلفس. الله، عشان الناس كلها بتستخدمها مع بعض فروزن بلفس. ساعتها تلاقي لمبه نورت كده، هو ده بقى المطلوب. تقول له المراجعه كده معايا، تقول لي فروزن بلفس يا دكتور انا خدناها فين؟ خدناها فين؟ السيمتريوزز هو ده المقصود. كل شويه صفحه الاندمتريوزز اللي كان مرسوم فيها راحم جاي كده اي بي اف، وبالناحيه الثانيه راحم جاي كده ار بي اف، دي المفروض تتطبع هنا. فاكر لما كنت بقول لك السؤال النظري هيجي لك ب 30 نمره وهتبقى مشكلتك الاساسيه الساين فاكتور؟ لان انت مش عارف تساتيسفاي الطف اللي بيصلح لك الشفوي ده، فعايز تكتب كل المعلومات. عشان تكتب كل المعلومات دي لازم يبقى عندك فوتو ميموري فاكرها بشكل رهيب. بذل الاندوميتريوز ده لو حاولت تفتكره من النظري على صفحات زي اي صفحات كلها شبه بعض، انت ممكن تسمه الجراح احسن من الناس. انما لما تلاقي رسمه كده ورسمه كده، اديك تفتكر مع الرسمه كان مكتوب شويه ايتيولوجي، اللي جنبيها كان الكلينيكال بيكشر مكتوب كريات، كان مترمي حروف دي كانوا كام دي يا ربي؟ هو ده المطلوب، انك تعرف في اخر الناس كده ان كلها شويه حركات بين وبليدنج وديشارج، والبين 6 ديز، والبليدنج يمين ورجع مترو رجع بولمنوريه، والديشارج يا بريحه يا ايه؟ يا من غير، اللهم اني صوت، تمام؟ فشويه حركات كده تاخدها معايا ايه؟ مع الوقت. ايه اللي بيستبشر؟ فيميل جينيتال ميتيوليشن. يا نهار ابيض على الاسم المجعلص. انت عارف الاسم المجعلص ده كان اساس الامتحان بتاع حضرتك من 3 سنين في عين شمس، ان كان بيجي لهم ساعتها اسئله غريبه قوي اسمها انيوميريشن. فقال لك ايه؟ تعالى ندي كل الاسئله الخبيثه والنميمه، وانا لو عايز ادي اسئله خبيثه، ايه الحاجه اللي ما بتذكرهاش وانت قصادك المنهج؟ اول واخر، البدايه والنهايه. تاكد ان دول هيتحلق لهم تماما. عارف الامتحان معظمه منين؟ من البدايه ومن النهايه. لا، معظم الامتحان جاي من الكلام ده. في ميل جينيتال ميتيليشن اترمى كسؤال، وهم خبثه وعاجبهم حاجه كبيره قوي ان كلمه ميتيليشن دي ما حدش عارف معناها ايه. ميتيليشن يعني ايه؟ تشويه للاعضاء التناسليه. ما حدش جه في دماغه ان دي هي السيركمسيجن اللي بتتعمل في مصر وبتتعمل في السودان ومش عارف ايه والكلام ده كله. فعايز اقول لك، اقسم لك بالله، اول الدفعه عارف كتب في ميل جينيتال ميتيليشن دي؟ كان مش عارف يعني ايه ان هي عباره عن سيركمسيجن. قال لك ميتيليشن يعني تشوه. فقال لك خد بقى اي حاجه تشوه الست، ميه نار تترمي عليها، عمليات غريبه تتعمل وتؤدي الى فايبروزز، اي حاجه ليها علاقه بتشويه الست راح ايه؟ راح حضرتك. فخد بالك دي، بس خلاص راح سؤال الانيوميريشن ده. انا معاك، بس ما زال لغايه دلوقتي برضو الشفوي ناس تتنطط عليه ومش طالب منك غير حاجه واحده بس، تعرف يعني ايه كلمه ميتيوليش؟ لا سيركمسيشن. واحد ضرب المنطقه اللي بره، خلاص هيحصل فيها شويه فبروز، شويه انفكشن، شويه بتاع، زي ما نشوف دلوقتي. يعني احنا هنشوف فعلا دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي. وبنفس الاسلوب بقى ويوترس وبادي، بس بص تعالى نحسن الامور شويه، تعالى كده نلعب لعبه ثانيه. تعالى هات لي الصفحه اللي فيها الرسمه دي، اللي هي رسمه يوترس وسيرفكس وفاجينا، هما الثلاث صفحات فيهم مش كده؟ اللي مرميه فيها على الشمال خالص، تمام؟ وتعالى بقى نكتشف ايه حكايه وفي نفس الوقت النظري معاك. ايه حكايه الاناتومي ده؟ سبحان الله، ربنا اول حاجه شاف كل اورجان، ايه المطلوب منها؟ يعني ايه المطلوب منها؟ ايه الفسيولوجي؟ ايه الدور الذي سوف تقوم به الفاجينا؟ ثم السيرفكس، ثم البادي، ثم الاوفري، ثم التيوب. وتوفق الاناتومي، مش بقولش تلفق، وتوفق الاناتومي على هذا الوضع. ودي المعلومه الوحيده اللي عايزك تعرفها النهارده. ايه يا دكتور؟ دي اناتومي از تو سيرف فيسيولوجي، اناتومي از تو سيرف فانكشن. طب وربنا سبحانه وتعالى عمل هذا الموضوع ازاي؟ اقول لك عمله ازاي؟ من خلال ان عمل different histological structures عندي في different organs علشان تقوم بايه؟ يعني ايه يا دكتور histology؟ يعني تحت الميكروسكوب اوصف لي الابيثيليوم بتاع كل organ، تحت الميكروسكوب اوصف لي المصل لير بتاع كل organ. بس يا سيدي. اتاري بقى انا في سنه اولى عرفت ليه هم اولى وثانيه كان عباره عن anatomy and histology و physiology. اتاري الامراض متركبه على كده، ده اسمه البيزك ساينس. ازاي افكر فيه؟ افكر ايه الفسيولوجي اللي ربنا طلبه من عند كل حاجه. يبقى ربنا هيركب الاناتومي ازاي؟ ازاي عشان الفاجينا تقوم بوظيفتها؟ ازاي السيرفكس تقوم بوظيفتها؟ والاناتومي مين اللي بيخدم عليه؟ المايكرو اناتومي والالترا اناتومي اللي هو اسمه الهيستولوجي. لو عندي عباره عن ايه؟ شويه ايبيثيليوم مغلفين الفيميل جينيتال تراك، وشويه ماسل عاملين الوول بتاعها. وفعلا انا عايزك تحط في دماغك كلمه بسيطه قوي، دي عندي سهم غريب اسمه سهم مقدس. ايه يا دكتور السهم المقدس؟ انا رسمه لك اهو ده. بيقول لك كل لما تنزل لتحت مين اللي بيتخن؟ المصل ولا ايبيثيليوم؟ جدع اللي يجاوب ايبيثيليوم، لدرجه ان يبقى تحت خالص خالص على البلفا تخين بنسبه كام؟ 100%. وكل لما تطلع لفوق مين اللي بيتخن؟ المصل، لدرجه لما تطلع لفوق خالص عند الفندس بتاع اليوترس المصل موجوده فيها بنسبه كام؟ 100%. وانا ما اتخان الموضوع، انا مش جاي اقول لك اناتومي برخامه، تعالى كده نلعب مع بعض. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده راجع من مذاكرتك طول السنه، هذا الابيثيليوم ازاي تخين عندي من تحت لفوق؟ هذا المصل ازاي تخين عندي من فوق لتحت؟ يلا نراجع؟ يلا نراجع. ربنا ليه خلى الابيثيليوم تحت خالص تخين؟ علشان الحمايه، مش اكتر من كده. يعني ايه يا دكتور؟ العضو بتاع الفاجينا ده عباره عن اورجن وفاتح بره بفتحه على الشارع، فاهم الكلمه دي؟ فتحه زي فتحه بقك، فتحه زي فتحه عينك، فتحه زي فتحه مناخيرك، فتحه زي فتحه اليوريترا. يا جماعه اي فتحه بتطل على الشارع لازم الابيثيليوم ترفعها ولا تخين؟ ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينويد. وفعلا هو ده اللي كان موجود عندي في الفالفا، موجود عند ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينويد. طب وايه مشكلتك يا دكتور؟ مشكلتي دلوقتي اكتشفت في حاجه غريبه قوي، ان الابيثيليوم التخين ده عندي ايه الاخبار؟ ينشف ويشقق، عامل زي الارض الطينيه كده عندي. الارض الطينيه الكذا لير لو ما ترودش بالميه كويس وقت الجفاف بتلاقيها بتشقق. يبقى ربنا لازم يعمل ايه؟ ربنا لازم يرطبها على طول. فلازم تحط الموضوع ده في دماغك، ان اي ابيثيليوم موجود عندي في جسمي مترطب عندي 24 ساعه. بس فرق الابيثيليوم ما بين نوعين، ما بين ابيثيليوم رفيع اسمه كولامنر، وما بين ابيثيليوم تخين اسمه ستراتيفايد سكويمس. ستراتيفايد سكويمس زي مين؟ زي جلدك. يعني ايه يا دكتور زي جلدي؟ يعني انت لو خدت كات سكشن في الجلد بتاعك هتلاقي خليه متخصصه بترطبه على طول، اسمها ايه؟ اسمها سيبيشيس جلاند. طلع عليه، طلع سكريشن. يبقى لا يمكن الابيثيليوم التخين عندي يترطب بسيمبل جلاندز موجوده تحتيه، بعكس الكولامنر. الكولامنر زي الكونجنكتيفا بتاعت عينيه، سهل قوي ان تيجي جلاندز متخصصه تحتيها بسيطه قوي، بتبتدي بحرف الجي. جوبلت سيل، برافو عليك. جوبلت سيل دي عباره عن ايه؟ ده ولا حاجه، ده يعني حاجه مش عايز اقول لك، ده ممكن تكون خليه ولا حاجه. تمام؟ هذه الجوبلت سيل اللي موجوده هنا بتطلع ثين فيلم اوف سكريشن، زي في عينك بيسموه ذا تير فيلم، مجرد فيلم كده بسيط يعمل فيلم فلون يرطب هذا الابيثيليوم. طيب الناس الابيثيليوم لازم يكون له ايه؟ لازم يكون له جلاند متخصصه ترطبه. طب بعد ما فهمت الكلمتين دول ممكن اسالك سؤال؟ هنراجع مع بعض. اول سؤال هقول لك، قول لي الابيثيليوم من تحت لفوق من اول الفالفا لغايه الاوفري، ده اول سؤال. تاني سؤال، قول لي في كل حته ازاي بتترطب هذا الابيثيليوم. تعال نبتدي اول حاجه. يلا، ابيثيليوم بتاع الفالفا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينويد. طب خش بعد كده على الفاجينا، ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نون كيراتينويد. طب حد فيكم ناقص علشان اطلع اول واخر 50 جنيه في المراجعة امتى الفاجينا تبقى كيراتينايت؟ ايه؟ لو بقت اندر كرونيك الريتيشن. لا انا ما اعرفش انتوا ليه كلكم بتقولوا ده الثاني السيلبسترول، ده موضوع ثاني اسمه فاجينا الادرون. انا عربي ايه؟ خلاص شفت بقى الناس. لو بقى عندي فيه عندي كرونيك الريتيشن، لان كرونيك الريتيشن الطريقة ان الخلايا تدافع عن نفسها ان بتعمل ايه؟ تتحرشف. ايه تتحرشف دي؟ كيراتينيزيشن، هورنيفيكيشن، تعمل هورني لاير كده اسمها كيراتين. طب حد عارف ايه الحاجه اللي تعمل كرونيك اريتيشن الفاجينا؟ اشهر سوالف في الفاجينا ايه؟ برولابس. اللي قال بارسولين ده غلطان، لان البارسولين از نوت ان ذا فاجينا. بارسولين فين؟ في الفالف. انا وقالت المنطقه البسط. فليكن ده السؤال الشفوي اللي هيقفل لك ال 50 نمره. يا ابني قول لي البارسولين جلاند فين؟ حضرتك في الفاجينا في التلت التحتاني. غلط يا ابني مش اطلع بره. شوف منتهى البساطه. فمعلش انا ابني نركز كده مع بعض. يبقى امتى عندي حصل فيه كريتينيزيشن؟ ده في البرولابس. ليه يا دكتور حصل الكلام ده في البرولابس؟ لان حصل حاجه في الفاجينا. وانا ده اللي عايزك تكتبها في الرساله، كلمه السر. كلمه السر في درس البرولابس اسمها ايه؟ كينك. ايه اللي حصل يا دكتور؟ حصل في الفاجينا عندي سوالنج. طب السوالنج ده عمل ايه في اللي جواه؟ عمل كينك. عمل كينك الايه؟ عمل كينك الحاجتين، الفاسلز اللي جواه والليجمنتس اللي جواه. قضي الامر. عمل كينك للليجمنتس اللي جواه يدي بين، بينز. انهي انواع من البينز؟ الستة بينز اللي انت عارفهم اللي انا هنرجعهم. طب عمل عندي كينك على الفاسل عمل ايه؟ عمل كونجشن. طب الكونجشن ده عمل ايه؟ عمل الحاجات اللي انت عارفها، لان الكونجشن في الفاجينا بيعمل حاجة، في السيرفنس بيعمل حاجة، في اليوترس، واللي احنا هنرجعهم. تمام؟ فكل اللي عايزه ايه؟ كينك. الكينك ده بيعمل ايه؟ بيعمل كونجشن في هذه المنطقه. وهذا الكونجشن اللي بيحصل هو الكرونيك اريتنس فاكتور عندي حضرتك للفاجينا الابيثيليا. عشان كده تلاقيه في حالات البرولاب بتلاقي ايه؟ هايبرتروفيك، تخين تخين، وبيحصل عليه السر غريب كده اسمه تروفيك السر، لانه معمول على هذه الهايبرتروفيك كرونيك اريتيتد مين تيشوز اللي موجوده عندي. تاني يا دكتور مفيش مشاكل لعلمك، هي بقى تعود على هذا الاسلوب ان احنا نفضل نحاور بعض كده. فالفا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم كيراتينايز، فاجينا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نون كيراتينايز. وامتى تبقى كيراتينايز؟ هي ولا غيرها؟ الاجابه هي كرونيك اريتيشن. طب وما حد يقول لك كرونيك اريتيشن بيحصل ليه؟ تدور على الموست كومن اريتنت فاكتور بتاع اي منطقه موجوده عندك. ماشي كرونيك. اطلع فوق شويه على السيرفيس، تفاجئ ان السيرفس عباره عن نوعين من الابيثيليوم. اللي بيغلف الابيثيليوم من بره اسمه اكتو سيرفس، وهذا الاكتو سيرفس تخين زي مين؟ زي الفاجينا. وتفاجئ ان اللي بيغلف عندي السيرفايكال كانال من جوه اسمه اندو سيرفس، وهذا الاندو سيرفس هيبتدي بقى طالما دخلنا جوه يبتدي الامور ايه؟ ترفع. اندو سيرفس اخباره ايه؟ كولامنر. اطلع بعد كده عندي حضرتك على اليوترس اخباره ايه؟ كولامنر. او كيوبيكال او مفيش، او كيوبيكال او مفيش. ليه؟ لان بيحصل ايه في اليوترس؟ سايكل. فالابيثيليوم بتاع ما هوش ايه؟ ثابت. طب خش بعد كده على جوه على الفالوبيان تيوب، الابيثيليوم اللي بيغلفوه اللي اسمه عندي الاندوسالفكس برضه يبقى لو كولامنر او كيوبيكال. طب خش جوه خالص خالص على الاوفر، الابيثيليوم اللي بيغلفه يسموه ايه؟ يسموه فلات ابيثيليوم. اللي بعد شويه هتعرف ان هو شبه السيرس ابيثيليوم بتاع البريتونيال كافيتي، لان اساسا الاوفري طالعه منين؟ من البريتونيال كافيتي. بعد شويه هتعرف ان اسمه ايه؟ سيلومك ابيثيليوم، انه طالع منين؟ من البريتونيال كافيتي. طب احنا عارفين بمنتهى الهيافه كل الابيثيليوم اللي انت بتقوله ده. لا انا عايز اجي لك على ناحيه ثانيه بقى، والسؤال الاخبث منه، قول لي كل ابيثيليوم من ده ايه الجلاند اللي بترطبه؟ يلا يلا. اول حاجه عندك الفالفا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم عندي كيراتينايز، والفاجينا ستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم نان كيراتينايز. ينفع يبقى فيهم جوبلت جلاند ولا ما ينفعش؟ ما ينفعش. يبقى فيهم ايه؟ سبيسيفيك جلاند. تمام؟ يبقى فيهم سبيسيفيك جلاند. ايه الجلاند السبيسيفيك اللي موجوده بره على الفالفا؟ هي السبيشس جلاند بتاعت الجلد العادي جدا. موجوده فين يا دكتور؟ في الليبيوم جور. طيب ماشي. وخش جوه عندي يبقى عادي عادي، جلد جلد جلد زي اي جلد عندي، سبيشز جلاند زي اي جلد. وبعد شويه لما درستك صفحه الاكسترنال جينيتاليا هقول لك ان ليها كاركترستيك ايه؟ اودر. فاكرين؟ فاكرين كان علشان ايه؟ عشان في الحيوانات ولا في البني ادمين؟ بس فين انك تقول لي في الحيوانات ان الفيميل بهذه الريحة اللي نازلة من الفلفة تكتسب مين؟ الميلز بتوعه. طب اطلع لي فوق شوية على المين؟ على الفاجاين. طب الفاجاين ينفع يبقى فيها جلانس؟ لا ينفعش يبقى فيها جلانس. امال فيها يا دكتور؟ بيجي لها سكريشن من سبيسيفيك جلانس. قول لي بقى الثلاثة عندي اللي انت عارفها جاي لها منين؟ ترطيب من تحت يا دكتور بالجلاند اللي في الفالفا اللي اسمها بارفولين جلاند، ترطيب من فوق يا دكتور بالجلاند بتاعت السيرفكس، وبيجي عندي من الوول من الجناب من خلال عندي ترانسلوديشن. يبقى الفاجينا مستحيل يكون موجود فيها جلاند. سيمبل ليه يا دكتور؟ الناس ترتفايد سويرت اي سي دي. طب واخبارها ايه؟ طويله 10 سنتي. طب وايه المشكلة يا دكتور؟ لازم تتغرق بسكريشن عشان تقدر السيرفس اريا المهولة دي، عشان كده ربنا جاب لها ايه؟ كذا منظر. يجي يجيب لها من تحت البارفولين جلاند تكتشف كارثة ان هذه البارفولين جلاند بيقول لك قد حباية البي اللي هي البسلة، يعني اقل من نص سنتي او سنتي، حاجة مش اكتر من كده. طب ايه وسيلتها ان هي تطلع سكريشن كتير؟ تبقى ريسموز بتلفاز، تمام. طب خش لي بعد كده على السيرفس. طب السيرفس طوله قد ايه؟ 2.5 سنتي ل 3 سنتي، يعني طوله 1 انش. انت بص بقى على الابعاد اللي عندك في الرسمه، هتلاقي ان السيرفكس عباره عن 1 انش والبادي عباره عن 2 انش، السيرفكس عباره عن 2.5 سنتي والبادي عباره عن 5 سنتي، ماشي. طب ال 2.5 سنتي اللي بالطول بتوع السيرفكس دول كافيين ان هم ينزلوا سكريشن كتير على الفاجينا؟ لا مش كافيين. علشان كده ايه اللي بيحصل؟ عشان كده برضو بيتحولوا عندي الى ايه زي ما احنا متفقين؟ الى عندي ريسموز. يبقى كل حاجه هنا بتتحول لريسموز علشان يطلع لي ايه؟ سكريشنز كتيره. وفي الاخر ليها ثلاث مصادر. فكتير فالفاجينا فيها سكريشن كتير. حد عارف النورمال سكريشن بتاعت الست اسمها ايه في منهجنا؟ اما تبقى بالزياده اما تضايقها يبقى اسمها ليكوريا. يبقى الليكوريا ده اكسسف ذا نورمال ديشارج. طب هو ليه يا دكتور ممكن يبقى اكسس؟ انا عندي مصادر كتير قوي، من تحت بارفولين جلاند، من فوق السيرفايكال ريسموز جلاند، ومن الجناب ترانسويديشن من الفاسلز الموجوده في الوول. بس انا اسالكم سؤال خبيث جدا جدا. طيب الجلاند بتاعت البارفولين جلاند اهي بيسموها ايه؟ بيسموها ذا ميجور فيستيبلر جلاند. عارف ليه ذا ميجور؟ لان هي اللي بتفتح على مين؟ على الفيستبيول. ايه منطقه الفيستبيول؟ المنطقه اللي ما بين الفالف، المنطقه الخارجيه اللي بره دي هي اللي اسمها ايه؟ هي اللي اسمها الفيستبيول. البارفولين جلاند بيفتح عليها. طب امال ايه هو الماينور فيستبيولر جلاند؟ حد عارفها؟ لا مش السكينز. انتوا بتقولوا اي كلام. انتوا بتقولوا اي حاجه دي. هي السبيشس جلاند اللي موجوده في الفالف. هي الموديفايد سبيشس جلاند اللي موجوده في الفالف. معلش ودي اول معلومه غريبه مش موجوده في الورق بتاعنا، اكتبها على ظهر الصفحه. يمكن في الانتفلو بتاع اخر السنه اللي بيحوروا فيه اكتر شويه من الامتحان اللي فات، يقول لك ماينور فيستيبلر جلاند اوبنز فين، ولا انا عارف ماينور من ميجر. يبقى اكتب كده ميجر فيستيبلر جلاند نقطتين بارفولين، ماينور فيستيبلر جلاند نقطتين اللي هي الموديفايد سبيشس جلاند بتاعت الفالفا. الموديفايد سبيشس جلاند بتاعت مين؟ بتاعت الفالفا. بيسموها ايه؟ ماينور فيستيبلر. طيب وهم ليه بيسموها ماينور فيستيبلر؟ اصل بتفتح على الفيستيبيول. بص كلمه فيستيبلر دي ان هي بتفتح على مين؟ على الفيستيبيول. فاتضح ان دول اللي بيفتحوا على الفيستيبيول، شايف دول عباره عن ايه؟ اهي حاجتين. الكبير ده هو بيسموه الميجر اللي هي البارفولين، والصغيرين دول شويه سبيشس وشويه سواد جلاند بيسموهم ايه؟ المايندز. بس عشان بس ما حدش ايه يضايقنا هنا ولا هنا. ماشي يا دكتور. اوكي. يبقى الفالفا شويه سواد جلاند. اطلع بعد كده على الفاجينا ليها كم مصدر بيرتبوها؟ ثلاثه. اطلع بعد كده عندي على السيرفكس اوريدي مترتب منين؟ من الجلاند بتاعتي بتاعت السيرفكس اللي بيسموها ذا اندو سيرفايكال جلاند، برضه علشان تبقى عارف الاسامي بتاعتنا دي. ذا اندو سيرفايكال جلاند اللي هي على هيئه ريسموس. اطلع بعد كده بقى فوق كله بقى يوترس وتيوب. طالما ده كولامنر يبقى اكيد في مين؟ جوبلت سيلز. طالما ده كولامنر يبقى في ايه؟ جوبلت سيلز. يعني كمان الاندوميتريوم وكمان الاندو سيلفنس الاثنين فيهم جوبلت سيلز، يعني بيطلعوا سكريشن؟ طبعا. ده انا عايز اقول لك معلومه تحطها حلقه في ودنك من هنا ورايح. كل فيميل جينيتال سيستم من اول عندي اليوترس لغايه فوق is partially ايه partially ايه partially ciliated partially secretory. يعني ايه يا دكتور partially ciliated؟ شويه خلايا فيها سيليه وشويه خلايا فيها secretion. secretion ليه؟ انت عارف هدفها السرعه، سرعه انتقال الحيوانات المنويه لفوق، سرعه انتقال البويضه عندي ناحيه السبرم عشان يحصل فيرتلايزيشن، سرعه. طب والسرعه دي يا دكتور اسرع حاجه ايه؟ ما انا قلت لك قبل كده انت لو بصيت على الكره الارضيه هتلاقي ثلاثه، اللي بيمشوا واللي بيطيروا واللي بيعوموا. انا ما ينفعش حاجه عندي جوه تطير لان ما فيش جوه هواء، يبقى ما لقاش حل غير تمشي اسرع ولا تعوم اسرع؟ تعوم، تعوم في ميه. لا حتى الاوفم اول لما نرجع الاوفيليشن بياخد ازاي، يقول لك it passes with the current او with the passive flow of the current fluid، ماشي مع الكرنت. لكن اللي بيساعدها مين؟ يبقى كمان بيمشيها وبيجريها ايه؟ بيجريها عندي اكتر، ماشي. طب بنظرة عامة على الابيثيليوم عندي من تحت لفوق، وانت كبرت قوي يعني اياك تكون فاكر ان في اخر السنة حد بقى يقول لك دي فاجينا وده سيرفس وده يوترس، لا شقلطة كده يا معلم، زي ما شقلطت دلوقتي فين؟ في الماسلز. يعني ايه الماسلز؟ انا بقول لك ايه؟ الماسلز فوق تخينة وعمالة تنزل تحت لتحت لتحت، عمالة ايه؟ عمالة ترفع. دكتور انا عايز اعرف حاجة، هي المسلز اللي موجوده عندكم في هذا الفيميل جينيتال سيستم معموله ازاي؟ اقول لك انا هي معموله ازاي؟ هو ايه فائده الفيميل جينيتال سيستم كله على بعضه؟ لعلمك فائدته كله على بعضه مجرد توصيل. يعني ايه توصيل؟ ان الفينس يبقى موجود هنا وقت الانتركورس ويوصل للسبرم لفوق. وان البيبي يبقى موجود يتكون في الفالوبيان تيوب ويوصل لليوترس. وان البيبي يفضل موجود في اليوترس ويوصل لبره. فكل الخدمة توصيل توصيل. فانت لو جيت فكرت عندك ان ازاي ربنا يعمل مصل لير علشان يحصل توصيل، هتفاجئ ان ما ينفعش عندك غير حاجتين، يا اما لونجيتيودنال يا اما ايه؟ سيركل. بمنتهى البساطة ليه يا دكتور لونجيتيودنال؟ لونجيتيودنال علشان يعمل حركة اللي اسمها ايه؟ بريستالست. وانا بتكلم السكر الاستمجس، افتكر وانت بتبلع لقمة عيش ازاي بتوصل عشان يحصل ايه؟ بريستالست. طب وليه الانر سيركلر؟ عشان لقمة العيش دي يا ترى تطلع لفوق ولا تنزل لتحت؟ لازم ليها اتجاه، فعلشان تنزل لتحت لازم الانر سيركل اللي فوقيها يقفش فتنزل لتحت، فالانر سيركل اللي فوقيها يقفش فتنزل لتحت، فيفضل يقفش يقفش يقفش فتفضل تنزل لتحت. يبقى لازم يبقى عندي كام؟ تو ليرز، وهي دي الحقيقه، اوتر لونجيتيودنال وانر مين؟ وانر سيركلر. بس الحته اللي انت محتاج فيها مفصل كتير قوي يا ريتك تحط لير ثالثه. طب هتحط اللير الثالثه دي فين؟ ده ما عادش فاضل حاجه. ما هي محاولة سخيفة من الاوتر لونجيتيودن اللي هو يلحم مع مين؟ مع السيركلر. مع السيركلر اللي هو يلحم مع مين؟ مع اللونجيتيودن. عارف اللير الجديدة اللي اترسمت بالازرق دي لونجيتيودن ولا سيركلر؟ دوبليت. بقت لير ثالثة وقت اللزوم لو انت عايز زيادة بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها ميدل اوبليت. يبقى القاعدة عندي ان كل الفيميل جينيتال سيستم من اول التيوب لغاية الفاجينا مين ليرز؟ ايه هما؟ اوتر لونجيتيودن، ما حدش هيعرف بقى الكلام ده. يقول لك ولا المصل في الفاجينا اخبارها ايه؟ يا ابني اوتر لونجيتيودن وانر سيركل. طب المصل اللي في التيوب ايه ده؟ هو في التيوب مصل؟ حبيبي طالما توصيل لازم فيها الاثنين لايرز دول، وبمنتهى البساطه اوتر لونجيتيودن وانر سيركل. طب يوم ما محتاج حاجه تخينه شويه هزود لاير ثالثه اللي هي الميدل، والتمرين ميدل ايه؟ ميدل اوبليك. طب بعد هذه المقدمه السريعه جدا، تعالى قول لي بقى تيوب في بادي في سيرفكس في فاجينا في فالف، اخبار المصل ايه؟ اخدت بالك يا نهى ان انا ابتديت بالعكس؟ يعني ايه ابتديت بالعكس؟ ان انا الابيثيليوم ابتديت من الفالفا لكن في المصل ابتديت منين؟ طب يلا بقى طالما ابتدينا من فوق قولوا لي التيوب في مصل ولا ما فيهوش؟ لازم. طب اخبارها ايه؟ اوتر اياك تكون فاكر الكلام ده بيجي بالمذاكره، بقول لك ركز فيه واسمعه وخلاص. اوتر لونجيتيودن وانر ايه؟ سيركلر، علشان تعمل ايه؟ بريستاليسز وتحرك عندي الفيرتلايز بيبي تجيبه ناحيه اليوترس. رحله بتاخد كام يوم؟ ثلاث ايام. خش بعد كده على البادي، في موسل ولا ما فيهوش؟ ده اقوى حاجه، في كام لاير عندي؟ ثلاثه لايرز بقى، اوتر لونجيتيودن وميدل اوبليك وانر مين؟ وانر سيركلر. طب لو قلت لك ان اثناء الحمله يتكون عندي تو سيجمنت، ابر يوترين سيجمنت مين الاقوى؟ يبقى كام لاير؟ ثلاثه. واللور يوترين سيجمنت؟ تو لايرز. مين اللاير اللي اختفت شويه من اللور يوترين سيجمنت؟ المين الاوبليك؟ مين الاوبليك دي ابتدت تختفي تختفي؟ عشان كده يا جماعه انت لو جيت تفكر تلاقي ان في عندنا موضوع كارثي اسمه بلاسنتا ايه؟ تريفيا. محدش فكر ليه؟ سيمبل، لان انهي لاير في مصر مش موجوده تحت في اللور سيجمنت؟ الميدل اوبليك اللي بتقفش على مين؟ على البلاد فيسل. ادي البلاد فيسل اهو، ادي البلاد فيسل اهو، وادي عندي الميدل اوبليك قفلتها اهو. وشايف لما قفلتها اديتني حروف عامله ازاي؟ ايه شيب اللي دايما يقولوها؟ ايه شيب اللي دايما يقولوها؟ اهي ايه شيب. فسيمبل سبيكينج في اللوري كرانسنج مفيش هذه الميدل اوبليك لير، فبيحصل ايه؟ بوست بارتم هيموراج عنيف اللي هو البعبع بتاعه. طيب انزل الابر يوتراين سيجمنت ثلاثه لايرز كبار وتخان، اريلور يوتراين سيجمنت اثنين لايرز، ماشي. ابتدت الامور ايه؟ تخف شويه. طب السيرفكس، حد عارف الماسلز اللي في السيرفكس كام لاير؟ ما فيهوش ماسل خالص. تقريبا الماسل فيه كام في المية؟ 10%. ده از مينلي فورمت اوف. ده انا عايز اقول لك حاجه، 90% فايبرس تيشو ده العضو الوحيد في الجسم اللي لو زادت فيه العضلات يقوى ولا يضعف؟ يضعف. لان اللي مطلوب من هذه الفايبرس تيشو ان تفضل قفش على البيبي 9 اشهر. كونك تحط لي ماسل، الماسل كبرها تكونتراكت فتره بسيطه وبعدين تفاتيه. ودايما كنت اديت لكم مثال بأني حاجه بالسينترز بتاعت الهضم بتاعت المعده، بالبايلوريك والكارديك سينترز اللي عندي، ما يقدروش يقفشوا على الاكل اكتر. الجاستريك امبنج تايم رجاله 6 ساعات، يبقى لا يمكن البايلوريك سينتر يقفش اكتر من 6 ساعات، ده بيفاتيه. سيرفس نفس الكلام، لا يمكن يقفش على البيبي لو كان ماسل اكتر من 6 ساعات. علشان كده اخباره ايه؟ طب لو جبت لك سؤال او سالتك في الشكوى او جالك ام سي كيو قال لك لو السيرفايكال ماسلز زادت عن 10%، قول لي ايه الكونديشن اللي هينتج عن كده؟ اكتوبيك بريجنسي، بلاسنتا بريفيا، هابيتوال ابورشن، باتيبس انترنال اوس، هابيتوال ابورشن. برافو عليك، انت كده اضعفت عندي مين؟ اضعفت عندي السيرفكس، اما زودت مين؟ الماسل. طيب مفيش ماسل خالص، امال اخباره ايه؟ 10% بس، 90% فايبرس تيشو. انزل تحت فاجينا اخبارها ايه؟ فيها دكتور ماسل خفيف قوي، اوتر لونجيتيودنال ماسل وانر سيركلر ماسل خفيف قوي. يعني دكتور طب انت لما بتقول ان هي خفيفه قوي، مين اللي هيعمل السكويزنج اكشن بتاعت الانتر كورس؟ يا دكتور اما البينس بيبقى موجود هنا، ما الاورجازم بيجي من هنا، السنسيشن بيجي من هنا. كويس قوي انك قلت كده، كويس قوي انك قلت السنسيشن. جرى فيكم موتي يقول لي انا حته بس اللي بتحس في الفاجينا، اللور فيس. اشمعنى اللور فيس؟ طب انا اسالك سؤال بشكل غير مباشر، لو انا جبت مطوه وضربتك بالسكينه، الانتستن بتوجعك ولا لا؟ امال مين اللي بيوجعك؟ البريتونيوم اللي عليه، لان اي فيسر ما بتحسش. نفس الكلام الابر فور فيس بتوع الفاجينا جايين من انهي ضغط؟ مولاريوم ضغط. انت نسيته؟ ميه كوبايه ميه يا ابني هنا، ربنا يبارك لك. تمام. لا لا انا حاسس خلاص كده شكلها تبقى دروس في الصيام، ربنا ماشي. اوكي بس عارف بعد شويه هتندم على الايام وتقول ياه فين ايام الصيام اللي كنا بناخد فيها درس ده. احنا يا ابني تسليه للصايم يا ابني، ده انت تطلع من هنا يا دوبك تركب اي مواصله من هنا بتخبط على الباب هتلاقي العشاء اتبنت، مش المغرب يا دوبك. فاحلى تسلي للصيام ما انتش حاسس بحاجه. يلا وبالصحاب الزبادي بعد كده، واشربوا ميه كتير. يلا اوكي. فانزل بعد كده فاجينا ما فيهاش ايه؟ يا عم ربنا ده هم مش احنا. احنا ما نعرفش نعمل حاجه يا ابني، احنا عشان نلعب ماتش كوره امبارح العيال فكروا، ويا ريتهم عرفوا يعملوا حاجه. دول مش هم اللي فطروا، دول فطرونا كمان. ما فطروش؟ طب الحمد لله. اساسا اللعيبه دي ايه اساميها؟ فين عمرو زكي؟ فين فين حازم امام؟ فين اي اسم الواحد عارفه؟ لا واحد اسمه دودي الجبار. دودي الجبار ده تحس ان هو يعني فيديو كليب يعني، مش ولا. واما على اليمين احمد عباس، واما على الشمال محمد احمد، ولو يلعب كوره من ورا محمود احمد، والكوره من الشمال احمد محمد. الله مين دول؟ طلعوا امتى دول؟ الله ربنا يستر، ربنا يستر. يلا بس بشرة خير، بشرة خير. على فكره ده السيستم بتاعك، يعني زي ما حصل امبارح ده السيستم بتاعك. فزنا ولا ما فزناش؟ هنطلع كاس العالم ولا مش هنطلع؟ باذن الله، بس بالعافيه زي الاوبستراكتد برولونجد ليبر، يعني الفارتوجرام ده اتضرب في مليون حته، بس هنعدي باذن الله. انت برضه هتجيب امتياز بس بالعافيه، ولادة متعثره وانت بالذات في الحته دي اوبستراكتد وعليك ضغط وحاسس، بس هتتولد وهتعدي ان شاء الله. يلا اللهم اني صار. انزل بقى تحت بعد كده يبقى الفاجينا. الله يا دكتور انت بتهرب، انت جاي تقول ان الفاجينا اوتر لونجيتيودنال وانر سيركلر ماسل واي كلام، امال هيجي منين يا ولد؟ ده انت لسه مجاوب اهو. السنسيشن مين اللي في انهي خنث؟ ارجوك حط لي العضلات فين؟ في الحته اللي فيها السنسيشن. فين الحته اللي فيها السنسيشن؟ اللور فيس. اللي يقول لي العضلات اللي ناحيه اللور فيس اسمها ايه يبقى ممتاز. يا نهار ابيض، شوف شوف المستوى، شوف المستوى تحت، المنطقه اللي تحت. طب المنطقه اللي تحت دي ما كنتش بتذاكرها في الاناتومي، كانت حته وحشه قوي اسمها ذا بيرينيال. المسلز اللي في اللور فيس اسمها ايه؟ اسمها ذا بيرينيال مسل. طب وانت ليه مش راسمها هنا؟ ما تجيش في الرسمه دي، تيجي في رسمه ثانيه في صفحه ثانيه ناخدها دلوقتي حالا. لو خدت لك كده سكشن في الفاجينا اللي بيسموه كورونال ولا سكشن، كورونال سكشن بالمنظر ده، ساعتها تفاجئ ان في هنا مسلز اسمها ايه؟ بيرينيال مسل. مسلز اسمها ايه؟ بيرينيال مسل. طب مين المسل دي؟ هايل، شفت ربنا عمل ايه؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى علشان الاوتر لونجيتيودن والانر سيركلر ماسل اللي موجوده في الفاجينا عندي اي كلام، راح ربنا معوضها. وشوف الجمال بتاع الخالق، عوضها فين؟ في الابر فور فيس اللي ما بيحسوش؟ لا، عوضها فين؟ في اللور فيس اللي بيحس. يبقى تيجي تقول البلاجر سنسيشن والاورجازم بيجي منين؟ من الحته دي بس. يبقى ربنا يحط عضلات فين؟ في الحته دي بس، واي حاجه ثانيه مالهاش لازمه. اسمها ايه دي العضلات دي يا دكتور؟ اسمها برينيال ماسل. طب واخبارها ايه؟ هنسميها دلوقتي، هسمي لك المصل اللي حوالين الفالفا اسمها ايه؟ الله اعلم، بالبو كافرنوزز ولا اسكويز بونجيوزز ما انا فاكر، وشويه برينيال مصل وشويه ليفيتور ايناي وشويه ايه؟ بلاز. ماشي يا دكتور، يعني هو ده اللي مطلوب مننا كمذاكره اناتومي بس. تكييف عمر الباب استاذ اشرف. افتح يا ابني، الصيام مأثر عليك كده ليه؟ يا استاذ اشرف، حد بس يفتح التكييف ورا خالص. ده عمرو، ده لو هيبقى ده نظامك في الشفا ما ينفعش كده يا حبيبي، ما ينفعش يبقى ده نظامك في الشفا. ويه تفاعل شويه، تفاعل شويه. ماشي يا ريس، معلش انا عارف النهارده لسه ما تكلمناش، مش جاي النهارده الحصه خفيفه يعني بتاع ثلاثه يا دوبك وقلب، عارف كروانه بقى لسه في الاول كروانه. انا بس لسه ما تخافش، لسه ما تخافش. تمام، انما تيجي تذاكر اناتومي تك تك تك تك ما تذاكرش. طب ايه يا دكتور الصفحه دي؟ بص بقى يا ريس، كل صفحه دول عايزك تبص فيها. طبعا انت فوق مكتوب اناتومي وعلى الشمال خالص فيسيولوجي. انا هعملها معاك دلوقتي كمسابقه في 5 دقائق. تعالى ناخد هذه المسابقه، يلا بينا يا ازيز. ايه الفانكشن؟ تعالى ابتدي من تحت لفوق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجينا، من غير ما تبص، ايه الفيسيولوجي بتاع الفاجينا؟ ايه الاونلي فانكشن بتاعت الفاجينا؟ سكشن انتركورس بس، هو ده المطلوب، سكشن انتركورس. طب يا دكتور علشان يحصل سكشن انتركورس ممكن بقى تلفق لي الاناتومي والابيثيليوم والمصل لهذه المهمه كلها؟ يعني ممكن تحط نفسك في في في في, في موضع العالم كده، اللي لو واحد قال لك بص اخلق لي حاجه كده ده الفانكشن بتاعها، ظبط لي الاناتومي بتاعها. حاضر يا ريس، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اناتومي عندي بتاع الفاجاي بقت عباره عن ايه؟ عباره عن تيوب انبوبه بتوصل من السيرفكس للخارج، ويقول لك ايه؟ هولو ماسكولر تيوب. هولو يعني يعني يعني مفرغ مفرغ. بس خد بالك ان هي الفاجينا اوبن ولا بوتنشال تو بي اوبن؟ دي اسمها ايه السبيس دي؟ بوتنشال سبيس، برافو عليك. تمام، وليه يا دكتور اسمها ماسكولر؟ الله يا ابني، ما زي ما احنا قلنا علشان تقوم بوظيفتها اثناء الانتركورس وتعمل سكويزنج اكشن وتساعد عندي على الاورجاز. ماشي يا دكتور، اوكي. طب لو جيت قلت لك طالما كلمه ماسلر هي فيها كم ماسل؟ حد بقى يقول لي فيها كم ماسل؟ بعد كله قلناه 2 ماسل، اوتر لونجيتيودنال وانر ايه؟ الاقوياء ولا ضعاف؟ ولو سمحت اكتب جنبيهم ضعاف. جنب كلمه ماسل 2 لايرز اكتب جنبيهم ان هم ايه؟ ان هم ضعاف. وشايف الكات سكشن الظريف اللي عندك ده؟ شفوي بيسالك في اخر السنه بيقول لك ارسم لي كات سكشن في الفاجينا. هو ليهم 2 كات سكشن، واحد ترانسفيرس واحد لونجيتيودنال. بس عايز حد فيكم ينصح يقول لي ليه لو اخذت ترانسفيرس سكشن في الفاجينا بيبان ان شكله اتش شيب؟ يعني ايه يا دكتور اتش شيب؟ اتش شيب قدام عامل كده وورا عامل كده. اولا واخد لي بالك من حاجه، ان انا رسم الفاجينا مشرشره ليه؟ روجيه مفهوم مفهوم مفهوم ومكتوب على الرسمه، والانات ما يتبص من هنا وما تبصش لو سمحت بالنظري عشان ما تضيعش وقت. ادي يوم ما تحب تذاكر انات تبص على الورق دي وخلاص. روجيه ماشي. طب ليه اكشيف؟ مين العضو اللي موجود قصاد الانتير وول بتاع الفاجينا وكبس عليها؟ لكس. مين العضو اللي موجود وراها من وراها وكبس عليها؟ ريكت. لكس. منتهى البساطه. عشان كده هي مفقوصة عندي بالمنظر ده، معمولة اكشيب بالمنظر ده. تيجي تبص على الريليشن شيب بتاعتها عندي على الفاجينا، تفاجئ ان وراها الريكتم وقصادها البلازما. واظن احنا اعلى قوي بكتير من ان انا اقول لك ان الريكتم ريليتد لانهي ثيرد في الفاجينا. ده ما ينفعش تعدي لو ما تعرفش الميدل ايه؟ الميدل ثيرد. واظن ان اعلى بكتير مستوانا من ان اقول لك امال الابر ثيرد البريتونيوم اللي عليه ده عامل باوتش اسمها ايه؟ ده اي بي سي دوجلاس باتش. واللور ثيرد بتاع الفاجينا هذه البادي اللي فيه فايبروماسلر ديكاستيشن عنيفه على هيئه بيراميد اسمه ايه؟ بيرنيل بادي. لا احنا عارفين اعلى بكتير من ان انا اجي اقول لك ان الانتيرو فاجينال وول الابر تو ثيرد بلادر واللور ثيرد يوريترا. لا لا لا لا، ده انا عايز مستوى اكبر من كده. ده انا حاطط لك دلوقتي كويز انك ترسم لي ثلاثه سلكاي. سلكاي؟ في سلكاي. يلا ارسم ارسم واحد فوق هنا اهو ناحيه فوق ناحيه البلادر، ارسم واحد تحت تحت خالص فوق على طول الاكسترنال يوريترال ميكس، وارسم واحد عندي في الوسط عند البلادر ناك ما بين اليوريترا وما بين ارسم ثلاثه بقى. انت لازم تتفاعل معايا وتعمل حاجه. يبقى ترسم ايه؟ ترسم ثلاثه. واحد فوق خالص في اعلى الفاجينا عند مين؟ عند البلادر. واحد تحت خالص عند الاكسترنال يوريترال ميكس، واحد في وسط الفاجينا بالعرض كده. يعني ايه يا دكتور في وسط الفاجينا بالعرض؟ عند البلادر ناك. دكتور ممكن اسال حضرتك سؤال؟ انت اشمعنى اخترت الثلاث اماكن دول؟ الثلاث اماكن دول اللي بيحصل فيهم زي ما تقول فرق في التخانات. يعني ايه فرق في التخانات؟ فاكرين زمان اما قلت لك يعني ايه سلكس؟ سلكس ده ما هواش نقطه، سلكس ده ما هواش خرم، امال سلكس ده عباره عن ايه؟ خط بالعرض. طب يا دكتور انا عايز اشوفه. انت عشان تشوفه لازم تعمل كده. كذا مره، تعمل كده، كذا مره. وبعدين تيجي تبص على بطنك، وبعد ما تبص على بطنك وانت بقى بتاخد دش هتلاقي في خطوط ايه؟ حمراء. الخطوط الحمراء دي اللي اسمها ايه؟ سلكاي. اشمعنى حصلت الخطوط الحمراء دي بين التخانه دي والتخانه دي والتخانه؟ يبقى هي بين حاجه تخينه وحاجه رفيعه. يلا قول لي اللي تحت خالص بقى، ايه الحاجه التخينه اللي عليه؟ المصل بتاعت الاكسترنال يوريترال سفنكتر ده اهي، وبعدين اليوريترا نفسها رفيعه. طب حد يسمي لي هذا السلكس اللي تحتاني؟ اكتب بقى سبميتال سلكس. ماشي. انت لسه ما كتبتش، افتكرتك رسمتهم وكتبت كمان. يبقى اول واحد تحت خالص اسمه ايه؟ ذا سب ميتال سلكس. تمام. تحت الاكسترال ميتال مصر. طب اطلع اللي فوق بعد، اطلع اللي فوق خالص، اللي فوق خالص، اللي فوق خالص ده ناحيه البلادر بنسميه ايه؟ ذا بلادر سلكس. مفيش اسهل من كده. واحد اسمه سب ميتال والتاني اسمه بلادر. طب والبلادر ده عمل حصل ليه يا خالد يا عبده؟ حصل ليه؟ ده البلادر دي اللي عامله زي بطنك، زي الحركه اللي انا عملتها دي، زي البلادر اللي عماله تملى وتفض وتملى وتفض 6-7 مرات في اليوم. فاكيد الحته اللي جنبيها من الفاجينا دي اتهزقت من المليان والتفضيه مثلا، بقت عامله ايه؟ طب السلكس اللي في الفاجينا في وسطها ده بالعرض ليه اتكون؟ عشان مين هنا تخين؟ بلادر ناك نفسها تخينه، بلادر ناك نفسها تخينه، فهو اتكون ما بين بلادر ناك والبلادر الشخصيه. طب وهنسميه ايه اللي بعرض الفاجينا؟ بعرض الفاجينا. يعني ايه بعرض الفاجينا؟ ترانزفيرس فاجينال سالكس. يبقى بقى عندي السالكس اللي بعرض الفاجينا بقى اسمه اللي بعرض الفاجينا ترانزفيرس فاجينال سالكس، بين البلادر ناك التخينه وبين البلادر اللي فوقيها الارفع شويه. بس عشان يبقى بينا يا جماعه لغه حوار مشترك، عشان يوم ما اقول لك سيستوسيل تقع ما بين ايه وايه يا احمد؟ سيستوسيل هي بلادر، فبين البلادر سالكس ترانزفيرس فاجينال سالكس. يوريترا سيل، يوريترا يوريترا سب ميتال سلكس وترانزفيرس فاجينال سلكس، عشان يبقى في بيننا وبين بعض ايه؟ لغه حوار مشترك. ماشي يا دكتور. احنا بنتكلم على ايه؟ بقول لك الفاجينا ايه الفانكشن بتاعتها؟ انت كورس بس ما تتكلمش كتير. يبقى ربنا يظبط الديسيبلين على كده ويظبط المصل على كده. ازاي المصل على كده؟ اثنين لايرز عندي. طب واثنين لايرز اقوياء ولا كتبنا ان هم هايفين؟ هايفين. اللي اخذنا cut section في الفاجين يبان ازاي cut section ده اللي بالعرض at shape. في الامتحان يجي يقولك ارسمه. ليه يا دكتور at shape؟ من فوق كابس على الليفر، من ورا كابس على الركب. اخذ جاي العرض يبان. طب واللي بالطول؟ الطول ده غريب قوي، بيسموه flag shape. يعني ايه flag shape؟ شبه الزهرية. الزهرية. الفاز. الفازة يا سيدي، مش الفازة. كلمة دي حاسس ان هي اتلغت. ماشي؟ الزهرية دي اتلغت. ايه؟ السيرفكس جاي داخل كده هو عندي في الفاجاينا. فايه الاخبار؟ بقى المنظر اما بتطول تبص عليه بقى بالمنظر ده. فوق على عريض قوي ونازل تحت على رفيع. انت عارف كده انا واخد كات سكشن بالايه؟ بالطول. يعني لو قلت لك ان دول فورنيسيز اللي حوالين السيرفيس مو فورنيسيز، يبقى دول انتيريور وبستيرير ولا ايه؟ الاثنين اللاترال. برافو عليك. ان واحد واقف كده واحده بتوقف قصادك واخد كات سكشن في الفاجينا بالطول، فاللي انت شايفه على الجناب دول انهي فورنيسيز؟ هم عندي الاثنين عندي مين؟ اللاترال بلس شيب. طب يا دكتور ايه المشكله يعني كده؟ يا سيدي المشكله ان هذا الشكل بيتغير عندي مع الزمن. خد بالك ان كتاب عن الشمس هو الكتاب الوحيد اللي كاتب حاجه غريبه قوي في شكل اناتومي. كاتب changes which occur in the female genital system with age. ايه التغيرات اللي بتحصل في البيوبرتي؟ ايه التغيرات اللي بتحصل في المينوبوز؟ هو الراجل لاممها، انا مش لاممها، انا مبعض. اللي في البيوبرتي في البيوبرتي، اللي في المينوبوز في المينوبوز، حاطط كل حاجه في مكانها. فتلاقي كتاب الاسم كده، انا قعدت بقى من ضمن المراجعه اللي بدور كتاب الاسم بتاع الازهر وعين الشمس واشوف كل واحد مختلف في ايه واجي اقول لك مختلف. كاتب لك يا سيدي مع بتغير هذا الفلاس شيب، حد عارف بيبقى اسمه ايه؟ اتقالت مره واحده بس في السنه، تنت شيب. يعني ايه يا دكتور تنت شيب؟ يعني شكل السيرفكس اتغير يبقى شبه الايه؟ شبه الخيمه. ليه شبه الخيمه؟ ده بوست منوبوزل. ليه؟ حد جامد يقول مين اللي هنا راح؟ في حاجة هنا انا رسمها اختفت، كانت تخينة ورفعت. سيرفكس، كلمة السيرف ده في المنوفوز بيحصل ايه؟ اتروفي. اتروفي حصل. اتروفي يا دكتور في السيرفكس، لدرجة ان نقطة الالتقاء اللي فوق بقت نقطة ايه؟ رفيعة جدا. فالفاجينا نازلة على انها ايه؟ على انها تامب شيب بهذا المنظر. ده بيقولوا كده بقى يا عم دي اس ال في الشفوي بتاعت اخر السنة. ليه يا دكتور دي اس اس الشفوي؟ علشان بيكتشفوا اخر السنه ان مستوى الناس مش هيسالك بقى ريليشن انثيريور، مستوى الناس كلها عالي. اول واحد في اللجنه بيتسال بيعرف يجاوب اديله بقى الاسئله بتبتدي تتغير. انا مش معقوله انا جاي من البيت عشان الناس تجاوب، هيبتدي يغلس في الاسئله. تمام ماشي، يبقى رسمتها قلبت مين عندي؟ قلبت عندي تاند شيب. ماشي يا دكتور اوكي. يبقى ده بالنسبه عند المصل والكات سكشن اللي اخدناه. طيب ابيثيليوم، يلا قوم بالوظيفه عندي بتاعه الفاجينا. هو الاول الابيثيليوم احنا حفظناه بتاع الفاجينا اسمه ايه؟ مرمي انتوا ايه؟ روجي. وليه مرمي انتوا روجي؟ وقت الولاد، علشان راس البيبي تنزل، عشان الديستنسبيليتي اللي تحصل في الولاد. لا ده في عندي مشكله كبيره قوي، ان اهم حاجه في الانتركورس ان يحصل لوبريكيشن، يحصل زفلطه. يحصل زفلطه ازاي والفاجينا ما فيهاش ايه؟ جلاندز. حد عنده حل؟ يبقى لازم السكريشن تجي لي من ايه؟ من ثلاث مصادر. اللهم بلغت، اللهم فش. جيف اخر السنه اسئله الالف شيول عبيط. فاجينا هاز جلاندز، طبعا الكلام ده نيفر. انما الفاجينا السكريشن جايه منين؟ فوق فوق سيرفايكال، تحت برفلين، من الجناب ايه يا احمد يا سعيد؟ ما يبقاش فيها جلاندز غير دواء واحد بس اسمه ايه؟ داي ايثايل ستيل بالصفر. داي ايثايل ستيل بسترول دي اس. هذا الدواء واكتب جنبيه ام سي كيو، اخباره ايه؟ ده ايه المركب ده؟ وليه الناس كانت بتاخده؟ وليه اتبطل في العالم كله؟ ليه تبطل سهلة؟ علشان بيعمل ايه؟ مالفورميشن. لو الستات اخدوه وهم حوامل يعمل تشوه في الاعضاء التناسلية بتاعة ستها. طب يا دكتور هو فترة الامبريوجينيسيس او الفترة اللي ممكن يحصل فيها تشوه هي اول كام شهر؟ اول 3 اشهر. يبقى اذا ده كان دواء بيتاخد زمان للحوامل في اول ايه؟ اول 3 اشهر. ده عبارة عن synthetic، اكتب كده اول جملة، it is synthetic estrogen which was used previously threatened abortion. نقطة. إذا قلبت الصفحة كده. It is synthetic estrogen. Estrogen مخلق. Which was used previously during threatened abortion. ليه جبت كلمة abortion بالذات؟ اشمعنى خليت threatened؟ لأن threatened abortion ده في أول كم شهر. فهو ده اللي ممكن يحصل فيه ايه؟ تشرف يا راجل. طب واحنا الحوام اللي عندهم threatened abortion بنديهم برضو استروجين ولا بروجسترون؟ عرفت الدواء ده بطلوا ليه؟ الدواء ده بطلوا علشان سببين. علشان اول سبب ان اكتشفوا ان ده تخلف، واكتشفوا ان threatened abortion الهرمون بتاع الحمل هو مين؟ والسبب الثاني غير ان المفروض اللي يتعب الحمل بروجسترون هو بيعمل ايه؟ تشوهات. النقطة اللي بعدين. This drug was stopped at 1970. وقف سنة 70 العالم كله، لكن تأثيراته ممتدة لغاية دلوقتي. ردا عليك أنا حاسس تمام. These drugs have been stopped at 1970. ليه بقى؟ Due to multiple CFMF. ده بيعمل multiple. يعني ايه CFMF؟ اكتبهم بقى، اكتبهم. مش تعرفينهم؟ اكتبهم بقى. يعني ارسملي رسمة بسيطة كده بتاع يوترس وسيرفكس وفاجينا وتيوب، وشاور على كل واحد وقول ايه اللي بيحصل فيه. تمام؟ شاور على كل واحد وقول اللي بيحصل فيه. يلا يا جماعة. شاور على الفاجينا وقول ان بيعمل حاجة اسمها ايه؟ ادينوزس. برافو عليك. فاجينا ادينوزس. طب وشاور على السيرفكس. والله جدع اللي يقول. هو انا اعرف تشوه اساسا في عنق الرحم غير كده؟ فاتلس انترنال اس. برافو عليك، برافو عليك. طيب شاور على اليوترس واكتب جنبيها سلايد مشهوره، سلايد مشهوره تجيلك اخر السنه، تي شيب يوترس، تي شيب سلايد مشهوره. عندنا اشعه بالصبغه محطوطه في هذا التي شيب سيرفكس ومشهوره عندنا. اوكي ماشي. طب اطلع فوق على التيوب العادي. عارفين ايه هم الثلاثة العاديين جدا في التيوب؟ يلا يا جماعة عشان ما فيش غيرهم. يبقى صغير هايبوبليزيا، فتحة زيادة اوستيوم، سموه اكسسوري اوستيوم، كهف. بيبي يخش يتزنق فيه ويعمل اكتوبيك دايفرتيكولم. يبقى العادي بتاعي دايما بتاع التيوب هم ثلاثة ما فيش غيرهم. كهف عندي دايفرتيكولم، فتحة زيادة اسمها اكسسوري اوستيوم، وبعدين او تبقى قصيره اسمها ايه عندي؟ اسمها هايبوبليزيا. بس عندي مشكله كبيره قوي. انا مش عارف ليه اما بقول لكم ان هذا الدواء بيعمل فاجينال ادينوزز الناس موافقه. ازاي الناس توافق ان في دواء بيعمل عندي جلانس في الفاجينا رغم ان الفاجينا ما فيهاش جلانس؟ هي فيها ولا ما فيهاش؟ فيها ولا ما فيهاش؟ انا اول ثلاث صفوف دول مش معايا، انا مش معتبرهم، هم بس اللي بيجاوبوا. انا عايز الاجابه تيجي من احذروا القادمين من الخلف. ها فيها ولا ما فيهاش؟ انترايترين فيها، وقت ما الدواء ده كان بيتاخد فيها. يا جماعه بدايه الخلق خالص، ان حضرتك ربنا بيجي على الحاجه عندي اللي هي مفتوحه على الشارع ويتخن الابيثيليوم بتاعها، انما كل اللي جوه رفيع. مين اللي مفتوح على الشارع؟ الفالفا. هل في لازمه للفاجينا بتاعت هذه البنوته وهي ما زالت انترايتراين ان هي تبقى تخينه؟ لا ملهاش لازمه. ربنا خالق الفاجينا اوريدي عامله ازاي؟ كولامنر ابيثيليوم، كولامنر ده انترايتراين، انترايتراين. طب بعد كده بيبتدي يحصل فيها ويف اوف. يعني ايه ميتافليزيا؟ يعني هذا الكولامنر ابيثيليوم مع الوقت بيتحول ويبقى ستراتيفايد سكويمات. بس عايزك تقول حاجه واحده بس، ان هذه الويف ميتابليزيا، الميتابليزيا بتحصل عندي من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ من تحت لفوق. يعني ايه من تحت لفوق؟ يعني كلامر ابيثيليوم ده تحاول يبقى ستراتيفايد، وبعدين شويه كلامر ابيثيليوم ده تحاول يبقى ستراتيفايد، وهكذا هكذا هكذا هكذا. لدرجه انك تلاقي حاجه غريبه قوي، السيرفكس بالاساس حواليه كله كلامر ابيثيليوم، لكن تفاجئ عندي ان البنت لما بتتولد بتلاقي ان في الجزء الخارجي من السيرفكس اللي بنسميه الاكتو سيرفكس بيبقى اتقلب شويه منه لمين؟ ستراتيفايد سكويمس. وتفاجئ ان عند سن 14 ل 18 سنه ان هذا الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم واقف عند حته كده شرطوفه في الاكسو سيرفكس وبقيته من جوه كولامنر ابيثيليوم. حد عارف الوقفه دي اسمها ايه؟ هذه الجنكشن اسمها ايه؟ ايه جنكشن سكويمو كولامنر جنكشن. يبقى الكلام ده اهميته ايه؟ اهميته ان تفهم الموضوع كله ماشي ازاي. البدايه ان الفاجينا كان فيه عندي كولامنر ابيثيليوم، وهذا كولامنر ابيثيليوم ابتدى يتحول مع الوقت بويف ميتابليزيا ابتدى يتحول لستراتيفايد سكويمس. هذه الاستراتيفيكيشن وقفت فين؟ عند سن 14 سنه عند ترانسفورميشن زون. عند سن 14 سنه عند السكويمو كولامنر جنكشن. طب وبعد كده هل هذه البروسس ستيشنري ولا عندي موجوده طول العمر؟ موجوده طول العمر. يعني ايه؟ لو بصينا على البنت دي عند سن 20 سنه هنلاقي السكويمو كولامنر جنكشن، سن 40 سنه اعلى، سن 70 سنه اعلى، دايما اعلى اعلى اعلى لفوق. الله. يبقى يا سيف احسن وقت انه يحصل سي اي ام سن كام؟ اشمعنى 18 سنه؟ الترانسفورميشن زون مالها مدلدله البار. يبقى احسن سن تهاجم هذه الحته يبتدي البنت تصيح في سن صغير. اشمعنى يا دكتور؟ علشان تبقى الترانسفورميشن زون سكونو كلامنر جنكشن اخبارها ايه؟ مدلدله عندي شويه عندي لتحت. ماشي خلاص يا دكتور فهمنا هذا الكلام. طيب بس انت لسه ما قلتليش في مشكله كبيره قوي دلوقتي ديورنج انتر كورس انا عايز لوبريكيشن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا كم مصدر؟ ثلاث مصادر. بس عندي مشكله كبيره قوي انفكشن. بدايه الانفكشن عند البنات هي مع بدايه الايه؟ مع بدايه الانتر كورس. حتى عنده حل ان ازاي ربنا يدافع عن الانفكشن دي كتير للبنات عندي في الفاجينا ان يخلي البي اتش اللي موجوده هنا ايه؟ اسيد. طب اسيدك ازاي؟ حد يعرف الاورجانيزم اللي بتحول هذه الميديا الاسيدي؟ لاكتوس دفنس بسلس دودر لاين باسيلاي. وهذه الباسيلاي بتشتغل على الجلايكوجين وتحوله بانيروبيك ميتابوليزم الى ايه؟ بتحول بتطلع بانيروبيك ميتابوليزم بتطلع مين؟ لاكتيك اسيد. بس المهم يبقى عندك جلايكوجين في الاول. عارفين امتى الفاجينا بيبقى تخينه ومتفتخه ومليانه جلايكوجين؟ شالدنج بريد. يعني ايه شالدنج بريد؟ مين الهرمون اللي بيعمل كده؟ استروجين. يبقى من هنا وراح تحط في دماغك حاجه، استروجين ذا بروليفريتيف هرمون، هو اللي بيتخن ويكبر كل حاجه. تخن الفاجينا ورطب فيها تماما تماما عندي حضرتك ايه؟ جلايكوجين ده هو. ليه؟ علشان الاستروجين في شالدنج بريد يشتغل عليه ويخلي اللاكتو اسيدوفلس او مش يرطبه بحيث ان اللاكتو اسيدوفلس بسلس تشتغل عليه وتطلع مين؟ لاكتيك اسيد. الله. امال تبقى الستات بقى عرضه للانفكشن امتى؟ في عدم وجود الايه؟ استروجين. امتى وامتى؟ بري بيوبرتال وبوست منوبوز. وفعلا تلاقي تحت كلمه سكشوال انتركورس ان دي اكتر فتره عندي البنت فيها عرضه عندي حضرتك لانفكشن بري بيوبرتال وبوست منوبوز. ويا دكتور فاجينا رفيع بمنتهى البساطه. فاجينا رفيع ليه؟ مفيش استروجين. طب ما دام رفيع وما فيهاش استروجين ما فيهاش جلايكوجين. طب انا ما فيهاش جلايكوجين ما فيش اسيد هيشتغل عليها البي اتش ما بقتش اسيدك بقت عرضه بسهوله جدا ان يحصل لها مين؟ يحصل لها عندي انفكشن. ماشي. واخد بالك من حاجه؟ واخد بالك ان المنهج بتاعنا ملطش في حاجات ثانيه كتير قوي؟ يعني تلاقي عمال يسمع هنا ويسمع هنا ويسمع هنا. عارف زي مين؟ زي السيرفكس. يعني انت لو طلعت فوق سنه لهذه السيرفكس كنا احنا بندرسه بشغل كده غريب قوي الاناتوم بتاعه بيقول لك 2 2 2 حتى فاكرهم 2 اس 2 بارت 2 جنكشن. سمعهم لي وانت بتبص على الورق. 2 اس واحد اسمه اكسترنال واحد اسمه ماشي يا سيدي. مين فيهم اللي انا مش دايما بجيب لك اسمه كام؟ مين مش دايما بحفظ لك رقمه كام؟ مين دايما مش على بالي؟ اكسترنال. عارف ليه؟ اصل اكسترنال ده مهزأ. بيبقى حضرتك قبل الحمل قبل الولاده بيبقى الكات سكشن في ايه؟ مدور. انما بعد الحمل بعد الولاده بيبقى شكله ايه؟ سليت شيب. وطبعا الكل عارف سؤال الشفوي، اساله لنفسك ورد عليه. امتى واحده تبقى والده 16 مره ورغم كده مازال مدور؟ والدان كلهم سيزيريان سكشن، كلام فارغ طبعا. الاكسترنال اوس ده عبيط، يعني ايه عبيط؟ يوم ما بخش بآله جوه السيرفكس اسمها يوتراين ساوند. دخولي من الاكسترنال اوس سهل. يوم ارحمكم الله يوم ما بخش عندي بآله ثانيه اوسع بيها اسمها هيجر دايليتور دخولي عندي من الاكسترنال اوس سهل. مين اللي بيقف عندي زي اللقمة في الزور؟ مش كده حفظتك الديامتر بتاع الانترنال اوس. لو سمحت على الرسم عندك، الرسم اللي عندك اكتب مقاسه كام؟ 3 لـ4 ملي. مكتوب عندي كارثة. ايه هي؟ اي آلة تخش جوه الرحم اتخن من كده لازم العينة تبقى اندر نقط نقط نقط جانتيزي. اي آلة كبيرة علشان تخش لازم توسع، وعلشان توسع في باراسمباثيتك بلكسس عنيفة حوالين الست تخش في ديجل شوك. يبقى انت ما ينفعش توسع على الصحي خالص. عايز تخش تضحك، عايز تخش تاخد عينة، عايز لازم كله يبقى اندر انستيز. اللهم الا لو اخترعت آلة ارفع من 3-4 مللي. اسمها ايه وفايدتها ايه؟ اسمها في كارل. انتوا ناس جامدة بقى، انتوا مقفلين الدنيا واخدين امتحان ام سي كيو زي الفل. اسمها ايه؟ ولا انا موهوم؟ لا لا لا مصيعة مصيعة وجامدين قوي. اه جماعة يعني كفاية النكد اللي في البلد، انتوا ترفعوا روحنا المعنوية شو. انتوا عارفين ان الامل فيكم انتوا؟ مفيش غيركم انتوا اللي فيكم الامل. اه والله. يبقى هنضيع. آلة رفيعة خالص ما ايه؟ تفل اقل من كم ملي؟ 3-4 ملي. تخش جوه واقدر اخد بيها عينة من الاندوميتريوم على النايم ولا على الصاحي؟ طب ولو قلتها في اخر السنة في الشفوي؟ تاخد النمرة ولا يسقطوك؟ يسقطوك. برافو عليك. ليه؟ عشان تحطها على الصاحي وهي في عيادتك. يلا يا ماما هات ال 500 جنيه بتاع الكحك. جرايه يا دكتور ده انت كحتنا على الصاحي. عشان ناخد فلوس لازم يبقى فيه زفة. تروح مستشفى فتح أوضة عمليات 200 جنيه، شاش وماكروكروم 300 جنيه، أنبوبة أكسجين 200، الشيء لزوم الشيء، ومش عارف 400 جنيه لزوم لتعقيم بتدين كذا كذا كذا، تروح تكاها على 1000 جنيه تدفعها وهي مبسوط. عشان كده البيبال ده آلة بنستخدمها عندي أوفيس بروسيدير في العيادة، لكن لو جبت سيرتها، شوف أنا بحذرك أهو، رغم إن أنا عمال أقول لك هي الأحدث وهي أحلى حاجة، لو جبت سيرتها في آخر السنة، ولكن مين المتخلف اللي قال لك كده؟ عرفت اللي إحنا بنكرهها؟ لان بتضيع علينا مين؟ اكل العيش. ماشي يا دكتور. دول الاثنين قص اللي عندنا اكسترنال وانترنال. الشيء اللي بعد كده بس كلام فارغ بقى. الدين بار الجزء اللي في الفاجينا اسمه بورش فاجينا، الجزء اللي فيه اسمه سوبر فاجينا. خد بالك من حاجه، خد بالك من الجزء اللي في الفاجينا ده غريب، اللي حواليه داير ما يدور بيسموها ايه؟ فورنيسيز. عندي كام فورنيكس؟ اربعه. كان في واحد اتسال سؤال غريب قوي في الوحده الاولى، ها؟ قالوا له ايه؟ قالوا له هي الفاجينا فين كام وول؟ قال له 2 وولز، انتيري وول وبستيري وول. قالوا ايه الحوار اللي قالك كده؟ الورق الزباله اللي بالذات، ما اكيد في 4 وولز. ما الانترن 2 وولز ويمين وشمال بيسقفوا يعني، اكيد في حاجه يمين وشمال. بس هم علشان لو اخدت كات سكشن ات شيب الواضحين انتيري وول وبستيري وول عاملين كده على بعض بوتنشال سبيس. برضه السيرفس عندي حواليا داير ما يدور ايه؟ فورنيسيز. اللي مش متخيل فورنيسيز لغايه دلوقتي، انت تقدر تدخل صباعك وتلف حوالينه كده ايه؟ في الترانستين درجة. زي ما يكون السيرفس عامل زي اللسان كده داخل في بقك، وبقك ده الفاجينا اهو. لف حواليه كل اللي انت بتلف حواليه ده اللي هو الايه؟ هو عندي الفورنيسيز. ماشي يا دكتور. قلت ان دول عندي الاثنين لاترال فورنيسيز. طيب امال انهي الاعمق؟ الانتيريور ولا البوستيريور؟ مش تبان كان في فايده للام سي كيو؟ الام سي كيو كان فيها سؤال كامل على هذا الموضوع. مين عندي المرسومه تحت في الفاجاين، ها؟ مين عندي الفورمس في الاعمق؟ هي البوستيريور. طبعا بمنتهى البساطه لان السيرفس ناطط على انهي وول؟ ناطط على الانتيري وول. فما نط يا ايمن على الانتيري وول اتاكل من الانتيري وول 2 سنتي، بقى طوله كام سنتي؟ 8. وطول البوستيريور وول بقى كام؟ طيب يبقى معنى كده اما عندنا درس اسمه الات، درس اسمه اوبريتيف جاينيكولوجي، اما اجي اوريك اله اسمها كاستوس بيكلان تتوقع ان الاثنين وول زي بعض؟ اكيد وول ايه؟ اقصر. يبقى اي اله تخش في الفاجينا هتلاقي وول قصيره وول طويله. واما يمسكها لك في الامتحان او في السلايد ويقول لك ليه كده؟ اقول له علشان شكل الفاجينا كده. وول قصيره 8 سنتي والوول الثانيه مين؟ طويله 10 سنتي. وتشوف حكمه ربنا اللي خلى عندي السيرفكس ينط قدام. طب حد عارف ليه خلى السيرفكس ينط قدام؟ عشان يبقى وضع اليوترس اسمه ايه؟ اي بي اف. ده مش عشان كده وبس، وعلشان يبقى انهي فورنس عميق؟ اكتب جنب البوستيريور اللي انت المفروض تكتبه، واكتب بعديه اللي انت المفروض تفهمه. يلا. اقول لك لا انا كاتب حاجه ولا انا فاهم حاجه. اكتب جنب البوستيريور فورنس مخزن. طبعا مخزن. ربنا ليه عمله عميق؟ عمله مخزن. مخزن ليه يا دكتور؟ عندي مخزن للي جاي من تحت وطلع لفوق، للي جاي من فوق ونازل تحت. يلا بقى خلصت بقى الكلام اللي بيقول المره المليون بقى، حرام عليك. ده احنا بقول لك بنفخم، ده درس النهارده افكركم بس بالدنيا ماشيه. ايه يا دكتور اللي جاي من تحت وطلع لفوق؟ سيمن. يبقى اكتب نمره واحد السيمن. السيمن بيتخزن هنا وقت الانتر كورس؟ اه هو لازم يتخزن، اه عشان ده اسمه اورجانيك. السيمن ده بينزل على هيئه كواجلان، كواجلان حاجه كده جلطه مخاطيه ما يفكش الا بعد كام دقيقه؟ 30 دقيقه، على بال لما مين الامور ايه؟ تهدى شويه بتاعت الاورجان. طب يا دكتور هنحط فين ال 30 دقيقه دي؟ ما تجيب لي مخزن؟ اه اهو هو ده. والحمد لله ان المخزن ده ماشي مع اتجاه الثراست بتاع الايه؟ بتاع البينس. ماشي مع اتجاه الثراست او الايجاكوليتري يعني بتاعت الايه؟ بتاعت البينس عندي بالظبط. ادي اول حاجه. طيب مخزن لايه تاني يا دكتور؟ مين اللي واقع من فوق على تحت؟ خلايا بقى. طب يبقى تكتب عندي نمره 2، يبقى نمره 1 سيمن، نمره 2 اه لا هم كويسين. انت بتيجي تطمن عليهم كل شويه، هم كويسين، هم كويسين، بيحضرين الدرس كويس، اتكل انت على الله. ماشي. الحاجه الثانيه ايه؟ اكزفولييتيف سايتولوجي. عرفت تكتبوها لي؟ اي جي جي اس اكزفولييتيف سايتولوجي. والحاجه الاولانيه ايه؟ سين. يلا اللهم اني صلي. يلا مفيش مشاكل. فاكرين السؤال اللي جه عليها؟ هو قاعد يقول لي السؤال اللي جه عليها في الام سي كيو كان ايه؟ بقول لك اندوميتريال كانسر او الاندوميتريال ايبيثيليوم يقع في البوستير فورنس بنسبه 70%، كانت صح ولا غلط؟ غلط. كان حل 50%، ودي 100 جنيه اللي يقول لي السؤال ده كان رقم كام؟ طب يلا مش خلايا بتوع عنصر، خلايا بتوع عنصر. ايش اعمل لك انا ايه بقى؟ اعمل او جابوا عليا سؤال قال لك الاندوميتريال بينزل بنسبه 70%، قلنا غلط، بينزل بنسبه 50%. طالع اعمل له ايه بقى؟ ما انا هتنيل لازم احفظ للاسف. يبقى ارسم على الرسمه اللي عندك بقى، الرسمه اللي موجوده عندك، اكتب النسب. يلا يلا غصب عني والله. مجبر مجبر. اوبري 10%، تيوب 20%، بادي 50%. عارفين امتحان الام سي كيو ده اهم حاجه بالنسبه لي امتحان الام سي كيو ده، ان فعلا فاهم يا اولاد الذين بيسالوا في الحاجات دي. انا حاسس ان ده كانت دايما التعليق بتاعكم وانتم عمالين بتزق يا اولاد الذين، هو بيسالوا في الحاجات دي في كل حاجه. 10% اوفري. اللي بعده تيوب 20%، اللي بعده بادي 50%، 50 يعني مش 70 ها؟ تمام. اللي بعده سيرفس 90%، اللي بعده فاجينا 100%، اه طبعا 100%، كل خلايا الفاجينا هتلاقيها متوزعه هنا. يبقى 10 20 50 في السيرفس 90 في 50 في البادي 90 في السيرفس و100 فين؟ 100% في الفاجينا. ماشي يا دكتور. كم قص قلنا يا رجاله؟ 2 قص. وكم بارت؟ بورش فاجينالس اللي داخله لتحت، واللي طالعه لفوق اسمها ايه؟ سوبرا فاجينال بارت. ماشي يا دكتور. انت عارف انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، بس اللي يقولها لي ده بجد يبقى معلم. عارف يعني ايه ان السيرفكس عندي الجزء الفوقاني منه اسمه سوبرا فاجينال بارت؟ ده معناه ان السيرفكس تقدر توصل له من ناحيتين. جدع اللي يقولهم، ما دام له عندي حضرتك جزء اسمه بورش فاجينالس وجزء عندي اسمه سوبرا فاجينال بارت، يبقى ينفع توصل له من ناحيتين. يا منين؟ جدع موت اللي يقول لي ايه العمليه اللي كان ليها الاثنين روتس ومين الروت الادق؟ العمليه الوحيده انا اللي عملناها على السيرفكس يا ولا سيركلاش. طب والسيركلاش ده هدفك تقوي مين؟ تقوي الاكسترنال اوس ولا الانترنال اوس؟ الاكسترنال اوس. يبقى مين الادق؟ انك تعمله من الفاجينا ولا انك تعمله من السيرفكس؟ تعمله من الابدومن. يبقى مين الادق؟ ابدومنال سيركلاش. طب انما مين الاشهر؟ فاجينال سيركلاش. طب ليه ما بنعملش ابدومنال سيركلاش رغم ان هو ادق واقوى؟ عمليه عمليه كبيره قوي. يبقى الاسهل لنا نعمل ايه؟ نعمل من الفاجينا حته السيركلاش ده وخلاص. كل لما تحاول عندي تطلع لفوق كل ما تبقى الامور ايه؟ كل ما تبقى الامور اسهل. يلا قول لي علشان تدخلني في مود الناس عندي وتخش. يلا قول العمليه اللي كانت بتتعمل على الطرطوفه عندي من بره الامريكان بيعملوها، السيركلاش العادي اسمه ايه؟ ماكدونالدز. على فكره دي ما فيهاش اي مجهود. ده انت بتحاول تشوف عندي اعلى نقطة تقدر توصل لها في البورش فاجينالس وتعملها من الفاجينا. في عملية اقوى من كده بكتير. ان هو دكتور واحد هندي قدر يوصل لمستوى اعلى. هتفكر الراجل اللي كان اسمه ايه؟ متفايت شريتكار. بس كان عندي مشكلة كبيرة لما جاي يوصل لمستوى اعلى ان كان لازم يدستكت مين اللي قدام؟ البلادر لازم يبعدها. طب اشمعنى البلادر مش الريكتر؟ قص عليك سنة ستة بكالوريوس نسى عمال بتكلم في الثيرويد من اول السنة لسه مرتيش اناكروز الثيرويد. الريكتم ريليتد لمين؟ للميدل ثيرد بتاع الفجاين ملوش علاقة بالسيرفكس. انما مين اللي قصاد السيرفكس قدامي؟ بلادر. يبقى مين اللي هيبقى مشكلة وانا باخد عندي حزام داير ما يدور؟ البلادر. يبقى كان بيعمل عندي بيبعد البلادر عن كان العملية اسمها ايه؟ موديفايد شورت كار. طب لو اتعملت من البط اسمها ايه؟ اسمها ابدومنال كرتلاج وخلاص. ماشي يلا. اثنين شافت مستويات. فاكرين السلايد اللي كان فيه حاجة زي كده؟ اول حاجة كانت ماكدونالد وبعد كده شورت كار وبعد كده عندي من فوق خالص ابدومنال كرتلاج. ابتديت تفتكر ابتديت تفهم ان المنهج هيترتب على بعضه. الاناتومي هيخدم. طب لو انت فاكر بجد قول لي ايه هما الاثنين جونش. يلا يلا قول لي ايه هما الاثنين جونش. لسه جونشن قايلينه ما بين السكويمس ابيثيليوم بتاع الاكتو سيرفيس والكولامنر ابيثيليوم بتاع الاندو سيرفيس. اسمه ايه الجونشن ده؟ سكويمو كولامنر او اسمه تي زاد. في زاد في ناس بيسموه ترانزيشنال زون لكن الاسم الاحلى والاحدث هو ترانسفورميشن زون بتاع السي اي ان. برافو عليك. طيب الجنكشن الثانيه عندي ما بين مين؟ الاندو سيرفكس ويل اندوميتريوم. اللي لسه مش فاهمها لغايه دلوقتي بص على الرسمه اللي عامله لان مفرق الخلايا مخلي الخلايا عندي بتاعه الاندوميتريوم هي اللي راسم فيها ايه؟ نيوكليوس. وايه رايك يا ايمن؟ الخلايا بتاعت الاندوميتريوم احترمت نفسها وقفت عند الاناتوميكال انترنال اوس ولا نزلت تحت شويه؟ نزلت تحت شويه. طب لما نزلت تحت شويه الجنكشن بتاع الخلايا الجديده اللي هي بتاع الاندوميتريوم مع الاندوسيرفس سميناه ايه؟ هيستولوجيكال انترنال اوس. طب حد يقدر يسمي لي المنطقه ما بين الاناتوميكال والهيستولوجيكال انترنال اوس دي اسمها ايه؟ اسمس. ربنا دي عملها. مش حاجه واحده بس انت شايفها مرسومه جنبك علشان لما يكبر في الحمل يعمل سيجمنت اسمها لور يوترانسيت. طب استنى انت بتقول لور ده المفروض يبقى اسمه لور سيرفايكل. ده سيرفايكل ولا يوتراين؟ وريليتد للاثنين. هو الابيثيليوم بتاعه اندو سيرفكس ولا اندوميتريوم؟ الابيثيليوم بتاع الاسمس اندوميتريوم. لكن هو يقع فين؟ في الاب بارت بتاع السيرفكس. ليه؟ لان عايز المسين. عايز الغلاف عندي بتاع عايز الغلاف يا ايمن عايز الغلاف عندي بتاع الاندوميتريوم علشان ما يعمل لور يوترين سيجمنت. الكل فاكر ان البيبي موجود في الابر سيجمنت بس. البيبي موجود فين؟ في الابر واللور. الابر واللور دول كلهم على بعضهم اسمهم ايه؟ كافتي اندوميتريال كافتي. يبقى كان لازم يبقى اللور يوترين سيجمنت ده متغلف باندوميتريوم. تمام. وعايز برضو صفه من ده الصفه اللي انا خدتها من الابيثيليوم. طب عايز من السيرفكس صفه ان في اكتر مصل ولا فايبرس تيشو؟ ضعيف. عايز يبقى ضعيف عشان مين اللي دايما يبقى قوي؟ upper. ومين اللي دايما يبقى weaker؟ lower transit. وهو ده اللي ربنا عمله باذن الله. يبقى اثنين اوس واثنين parts واثنين junction. لا انت تفهم الاهميه بتاعت كل حاجه. يعني شايف انا كاتب لك على الاثنين junction. ايه اهميه الجنكشن تحت السكويمو كولامنر؟ بتاعت ايه؟ سي ان سيرفايكتر بيسيل نيوبليزيا. والجنكشن اللي فوق عندي ايه اهميتها؟ ان هي اللي بتعمل ايه عندي؟ هي دي اللي هتعمل بعد كده مين؟ الاسمس. اللي هيعمل عندي اللوري فرايم مين؟ سيجمنت. لازم تفهم الدنيا دي ترتبت ليه؟ ده المنهج. طب خش لي في السيرفس عباره عن ابيثيليوم ومصر. في مصر ولا ما فيهوش؟ كام في المية فايبرس تيشو؟ ميزه ولا عيب؟ طب ايه الميزه وايه العيب؟ الميزه انه يقدر يشيل البيبي فوقيه كام شهر؟ هو ايه الفايده بتاعت السيرفس؟ كويس قوي يا خالد انك بتجاوبني من غير ما تبص. ايه فايده الفاجينا؟ ايه فايده السيرفس؟ سبورت للبيبي لمده 9 اشهر. طب ما قريتش الفسيولوجي اللي جنبيه ولا ايه؟ سبورت عندي لمده 9 اشهر. عشان كده ربنا خلاها من لي ايه؟ فايبرس تيشو. بس ده بقى عيب كبير. قول لي عيب وقت الايه؟ وقت الولاده. لان لما اليوترس لو عمل تراكشن على فايبرس تيشو توسع ولا تتمزع؟ حد عنده حل؟ اعمل لها رايتنينج، اعمل لها سوفنينج. حد عنده الماده اللي ربنا خلقها بتعمل سوفنينج؟ بروستاجلاند. حد عنده الوسيلة اللي ربنا عملها علشان يخلي الفريش جلاندن يطلع في الشهر اللي قبل الولادة عشان يعمل رابني، خلي يعمل كونتراكشن كده، اي كلام اسمه ايه فولس ليبر بين، بحيث ان السيرفيس تتحرك من اليمين ومن الشمال. طب لو اتحرك من اليمين ومن الشمال اللي يحصل ميوكس بلاك يقع. طب لو الميوكس الفلة السدادة دي لو وقعت مين اللي يطلع؟ اورجانيزم. تعمل ايه الاورجانيزم في الامنيوتك ممبرين؟ تبت ارقاده بقى وتكسر الليزوزومز وتطلع بروستاجلاندز وكولاجينيزز وهالوريديزز وشوية حاجات اللي هتاكل من الفايبرس تيشو الطويل بتاع السيرفيس وتخليه ايه بارتكل صغيرة سوفن اللي احنا بنسميه ايه ان السيرفيس يبقى رق. طب حد يقدر يعمل كده بايده؟ ازاي تعمل كده بايديك؟ اديني ثلاث حاجات احنا بنعملهم كده. اقول لك انا على حاجة احنا بنعملها وحاجة زي ما بيقولوا ببلاش كده. لا عمركم سمعتوه عمركم. بصوا السكاب لقياد المراجعة بيتقال فيها كلام كتير جديد. دخل صباعك كده بيبتدي تعمل كده. عارف ما الحركة دي؟ عايز حاجة اسمها ستريبينج اوف ذا ممبرين. عارف يعني ستريبينج اوف ذا ممبرين؟ ادي السيرفكس اهو. طيب والامنيوتك ممبرين واقع عليه كده اهو بالمنظر ده. انت بتدخل صباعك. انا دكتور بدخل صباعك في السيرفكس واعمل رابشر في ممبرين؟ خالص ما جبتلاش سيرس انك تعمل رابشر في ممبرين. امال بتعمل ايه؟ بتروح مدخل صباعك في الحته دي ما بين اللور ترانس سيجمنت وما بين عندي هذا الامنيوتك ساك داير ما يدور. انت بتهرج يا دكتور. انت ينفع تعمله كده؟ اه يا ابني ده شغلنا على فكره، ده شغلنا. خش بصباعك هنا وتعمل كده. هل انا ربشرت؟ لا ما ربشرتش. امال عملت ايه؟ فصلت الامنيوتك ممبرين اللي نايم على اللور ترانس سيجمنت والسيرفكس. قلعت الامنيوتك ممبرين اللي كان لابس. عارف التقليعه دي اسمها ايه بالانجلش؟ ستريبنج. ستريبنج مش كده بيسموها ايه؟ طب فايدتها ايه؟ ستريبنج دي بتتعمل ليه؟ عشان تطلع الماده اللي اسمها بروس. انا هدفي ان انا اكسر كل الخلايا اللي في المنطقه من غير ما ربش الممبرين. حد جامد موت يقول لي ليه؟ اصل لو ربشرت الممبرين لازم الولاده تحصل في خلال كام ساعه؟ 6 ساعات. والا يحصل انفكشن. عشان كده انت بتحاول تطلع بروستاجلاندين من غير اما تخرم الممبرين. حركه اسمها ايه؟ ستريبنج. يبقى حد يقول لي ايه الثلاث طرق اللي انا ممكن اعملهم علشان اطلع بروستاجلاندين؟ اول طريقه ان انا احط قرص. طب ثاني طريقه ان اعمل ستريبنج. طب ثالث طريقه ان اعمل ايه اللي بالصفحه؟ فاضل فيها حاجه لو قلبت الصفحه؟ تو رايتن ذا سيرفيس. 1 2 3 ابتدي من الافضل بالترتيب كده اللي احنا بنعمله. نمره 1 ريبيتد ستريبنج اوف ذا ممبرين. يعني بتتعمل مره ولا كذا مره؟ كذا مره. ريبيتد ستريبنج اوف ذا ممبرين. نمره 2 لوكال بروستاجلاندين تابلتس. نمره 2 لوكال بروستاجلاندين تابلتس. ونمرة عندي 3 والسلام عليكم ورحمة الله artificial rupture of membrane. اوكي وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.